جماعه اللي بتاع انت هو اللي يعني انا اي وقت تقولها صحاح والله وين. طيب خلاص نبدا يا بنات بقى. خلاص هي سايبه زعلانه مننا مش بتقولي هنا النهارده راحت الاماكن راحت الاماكن. خلاص طيب خلصنا كل المفروض اللي احنا بنتكلم عنها. هو باقي كم محاضرة؟ يعني لا عشان هقول حاجة بعدها عشان انا بقالي كتير بقول يعني مش عارفة مش عايزة ابدا بكده يعني بس لان انا يعني قعدت كتير اقول لكم اسكتوا وما تتكلموش وبتزعلوا مني يعني الجروب التاني زعلان مني مش عارفه عشان ايه. المهم يعني انا هو باقي كام محاضره؟ حوالي 3 محاضرات. انا قررت قرار خطير يعني ان الاكتيفيتي بتاعتكم مش هتاخدوا ال5 درجات كلها على الاكتيفيتي. اللي هيتكلم من ابتداء من محاضره النهارده انا هكتب اسمه او هحط علامه على غيابه اي حاجه علشان العدل. انت من زمان ما قلتيش كده. يعني انا بجد تعبت يعني مش هقول يعني يعني يمكن عيالي الصغيرين اللي في البيت ما بيعملوش معايا كده. يعني انا بجد استنفذت كل الطرق معايا لا والجروب تاني زعلان مني عشان ما اعرفش ايه ما خليتش كده يعني. خلاص يعني انا ممكن ببساطه شديده في نهايه المحاضره اخد يعني النهارده كان عندي جروب 1 و2 اخد جروب 1 و2 اسال الليسته كلها واديها المكتب الاكاديمي هما اتصرفوا معايا. فانا قلت بلاش كده يعني بلاش ان ما يبقاش الدنيا وحش الدفعه كلها ما فيهاش حد قاعد ساكت يعني مش معقول. فده بقى اللي في محاضرتين من اللي احنا خدناهم دلوقتي خلاص لسه ما ذاكرناهمش لسه ما ذاكرناهم ده غير مثلا الثلاثه اللي هناخدهم يبقوا دول 5 خلاص 5. والمفروض المحاضرتين الاخرانيين ده ماشي الالكتروفوريس السهل يمكن المحاضره اللي قبلها اللي كانت تقيله شويه. القصد يعني ان انتوا تحاولوا تذاكروا او تقروا في الوقت يعني ما تحاولوش تسيبوا نفسكم لحد الاخر لان من اللي انا سامعاه ان في ناس كتير خبصت زي ما انتوا بتقولوا انا مش عارفه مدى التخبيص ده وصل لحد فين. واخر السنه او اخر الترم هيبقوا 12 محاضره او 13 محاضره وهيبقى فيهم على الاقل على الاقل 5 تكتب 5 حاجات تكتب فيه 5 ده بالقليل خلاص. ف في معاصي ثانيه ولا مش خمسه؟ لا اكيد معاها خلاص هنتكلم خلاص احنا دلوقتي وصلنا كام بقى بعد كله 10 وتلت نبدا نتكلم بقى خلاص مع أيوه. مع تنفيذ القرار إنه ما تتكلم. طيب المفروض يعني النهاردة هنبدأ نتكلم على assessment of liver function حتى لو كان لنا حجة إن الأناليتيكال تكنيكس تقيلة أو يعني مش من الحاجات اللي هي اللي يعني اللي هي السهل المتداول يعني ابتداء من النهاردة المحاضرات خلاص أعتقد إن ما عادش هيبقى فيها أي مشكلة ولا عاد لكم أي حجة يعني. طيب هنبدأ نقول اللي هي assessment of liver function يعني ايه assessment of liver function يعني ازاي ان انا في الاول خالص في اول محاضرة قلت ان انا بستفيد من البرانش اللي انا بدرسه ده في 4 حاجات او اللي هو اللاب تيستنج ده بقى بستفيد منه في 4 حاجات اللي هو number 1 diagnosis بعد كده اللي هي following the course of the disease او monitoring the effect of therapy. طيب رقم 3 اللي هي ان انا اعمل screening ورقم 4 ان انا اعمل prognosis يعني ايه prognosis اللي هي the outcome of the disease. طيب هنبدا نتكلم بقى اللي هي هنبدا ناخد كل سيستم في الجسم ونبدا نشوف هنستفيد ازاي من الحاجات اللي احنا درسناها. هي نمبر 1 assessment of liver function اي لما اقول assessment of liver functions او بعد كده في الترم الثاني هقول assessment of kidney function او كل الحاجات اللي انا هاخدها قبل ما اقول ازاي يبقى لازم اعرف النورمال فانكشن هو بيعمل ايه الاوردر ده بيعمل ايه عشان لما هيبقى فيه ديزيز يقوم يحصل لي ايه. طيب اول حاجه assessment of liver function المفروض ان انا هعرف زي ما قلت لكم نمبر 1 ذا نورمال فانكشن او وات از ذا فانكشن اوف ذات اورجان يعني ايه الوظائف اللي بيقوم بيها الاورجان ده. نمبر 2 ان انا اعرف حتى يعني بريف عن اللي هو الهيستولوجي او الاناتومي اوف ذات اورجان يعني مش هاخد هيستولوجي واناتومي زي ما الدكتور عبد الغني كان بيديكم بس اعرف يعني الدنيا بالذات هنا في الليفر. خلاص اول حاجه بالنسبه لي النورمال قبل ما نتكلم على اي حاجه اقولها باختصار المحاضره هتتكلم على ايه بعدين نبدا نقول The liver is one of the largest organs يعني يعتبر من الأورجانز المهمة في الجسم بيقوم بكذا وظيفة هي نمبر 1 ميتابوليزم حتى السنة اللي فاتت كل حاجة لايك بروتين ميتابوليزم كربوهيدرات ميتابوليزم بروتين ميتابوليزم كل حاجة تلاقوا فيها الليفر طيب نمبر 1 ميتابوليزم نمبر 2 اللي هو سينسز اللي هو سينسز هتلاقوا موست اوف ذا بلازما بروتين زي ما هنقول دلوقتي بتبقى سينسايزد ان ذا ليفر أي حاجة بلازما بروتين هتتصنع في الليفر ما عدا حاجتين هتقول طيب رقم 3 اللي هي رول في حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن يعني ايه ديتوكسيفيكيشن كلمه دي وتوكسيك توكسيك يعني توكسيك ديتوكسيفيكيشن اللي هي كونفرجنت اوف توكسيك سبستانس الى ليس توكسيك او ليس هارمفول سبستانس سواء كانت التوكسيك سبستانس يا اما اندوجينوس او اكسوجينوس يعني ايه اندوجينوس او اكسوجينوس يعني يا اما ناتج عن الميتابوليزم او هي دخلت الجسم من بره زي الدراجز مثلا. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي ميتابوليزم سينسز بعد كده ديتوكسيفيكيشن بعد كده في ستورج في سم اليمنت بتبقى ستورد ان ذا ليفر زي فيتامين اي وفيتامين بي زي ما هنقول دلوقتي بعد كده في مهم فانكشن مهمه اللي هي اسمها اكسكريتوري فانكشن اكسكريتوري او سكريتوري فانكشن اللي هي متعلق بالوتس كول بيليروبين ميتابوليزم. طيب يبقى ده الليفر قلنا بيقوم بكذا وظيفه اللي هي ميتابوليك ميتابوليزم رول في اللي هي السنسز بعد كده قلنا اللي هي ديتوكسيفيكيشنز بعد كده سكريتوري او اكسكريتوري وبعدين ستورج. طيب بعد كده ان احنا بنقول عشان دي الوظائف طيب ازاي اعمل اسسمنت للليفر فانكشن هبدا اقسم كل فانكشن واقول ان انا بقيسها بكذا يعني مثلا اللي هي الميتابوليزم هقيسه بطريقه معينه السنسيتيك كاباسيتي يبقى هقيسه بتست معين طيب وهكذا يبقى ده اللي بالنسبه للهيستولوجي اوف ليفر اللي يهمني في الليفر سيلز في جزئين ابتداء من اول هنا هقوله المره الجايه خلاص لان ده متعلق بالبايل اللي يهمني ان هو الليفر تيشو بتبقى ديفايدد انتو تو ميجور كومبوننت اللي هي حاجه اسمها بارينكمال سيلز او هيباتوسايتس هيباتوسايتس يعني معناتها سيلز اوف ذا ليفر لان الليفر ده بيقول عليه ليفر او هيباتيك خلاص يبقى الليفر اوف ذا سيل بنقول عليها هيباتوسايتس او بارينكمال اللي هي الكلمه دي اللي هي كلمه بارينكمال يبقى ذا بارينكمال سيلز اوف ذا ليفر ار هيباتوسايتس يبقى ذا سيلز اوف ذا ليفر بنسميها هيباتوسايتس طيب ده جزء من الليفر الجزء الثاني اللي هو متعلق باي وات از كولد بيليار تيشو يبقى انا عندي فيه تو ميجور بارت اوف ذا ليفر از ا هيستولوجي بيبقى فيه حاجه اسمها بارينكمال تيشو او اللي هو بنقول عليه الهيباتوسايتس والجزء الثاني اللي هو بنقول عليه اللي هو الهيباتو بيليار يبقى ذا بارينكمال سيلز اوف ذا ليفرز ار ذا هيباتوسايتس هيباتوسايتس ار ارينجد ان بليتس with their apical surface spacing and surrounding the sinusoid and the basal face of adjoining hepatocyte are fused together to form اللي هو البيلياري كانالكولاي اللي هي الصورة دي بنقول اللي هو كلمة بليت يعني هو زي الليفر سيل اللي هي اللون اللي هو الليفر سيلز دي المفروض ان هي ليها تو بارتس جزء بيبقى attached ليه what is called sinusoids سينوسويد ليفر اللي هو السينوسويد وجزء بيتا اللي هو الجزء ذا اذر بارت اوف ذا سيل جوين تو بيزر يعني بيتحد مع بعض وبيعمل لنا حاجه اسمها بدايه اللي هي البيليار ضغط يبقى انا عندي الليفر سيل اسمها هيباتوسايتس بتبقى الرينج اللي هو كولد بليت طيب او بليت اوف سيلز بيبقى ليها تو فيسز دي سيلز ليها تو يعني وات ذا مينينج باي تو فيس بارت اوف ذا سيلز فيس يعني بيواجه السينوسويد والجزء الثاني بيبقى كولكتد تو بيزر اند فورم وات كولد بيليار ضغط طيب احنا نبقى عارفين what is the blood supply او what is the source of the blood supply to the liver يعني الآلات اللي تخلوش الفيديو يعني الليفر بيجي له ايه portal vein يعني هو بيجي له hepatic artery ده بيبقى carries oxygenated blood to the liver البورتال فين الاتاري اللي هي نيوترنز من الانتستين والهباتيك فين اللي الدرين اللي بيحصل منه درينج. يبقى ده اهم حاجه ان انا عندي تو ميجور بارتس اللي هو الهيباتوسايتس او البارينكيما. نمبر 2 واتس كول اللي هو البيلياري دكت او كانالي كولاي, والجزء ده كله انا هقوله المره الجايه مع بدايه المحاضره اللي هي بيلياري. يعني يهمني النهارده ان انا عندي فيه تو بارتس بارينكيما, لما اقول بارينكيما او اللي هي هيباتوسايت, والجزء الثاني اللي هو البيلياري ديش. طيب بعد كده اللي هي فانكشن اوف ذا ليفر. نمبر 1 بايوسينسز اللي هي بايوسينسز اوف موست اوف البروتينز. ميتابوليك ريجوليشن, ليفر بلاي ا ميجور رول ان كاربوهيدرات ليبيد اند بروتين ميتابوليزم. كلمه ديتوكسيفيكيشن اوف ايذر اندوجينوس او اكسوجينوس كومباوند, يعني الليفر كان سيرف از ا بارير تو بريفنت توكسيك اور هارمفول سبستانس فروم ريتشينج ذا سيستميك. كلمه بارير يعني يمنع هو وصول التوكسيك سبستانس الى السيركيوليشن. كلمه سيكريشن او في كتب بتقول عليها اكسكريتوري فانكشن اللي هي باير سولتس اند ووتر سولبل اند برودكت. ستورج از فات اند ووتر سولبل فيتامينز از فيتامين اي بي 12 اند ايرن. اللي جاي متاخر, اللي جايين متاخر يقولوا لهم اللي احنا قلناه في الاول, يعني اللي هيتكلم بعد كده ابتداء من النهارده هخصم منه من درجات الاكتيفيتي. بس اظن كده انتوا اكتملتوا, ما عادش حد هيجي بعد كده خلاص. ليفر مي بي اسيست باي سيفرال بايوكيميكال تيست ذات سكولد كولكتيفلي ليفر فانكشن تيست. يبقى انا لما اقول ليفر فانكشن تيست يبقى هيجي في دماغ جروب اوف تيست او لابوراتوري تيست ويل بي دان تو اسيست, او كلمه اسيست او ايفالويت ذا ليفر فانكشن اللي هي نمبر 1 اللي هي classification of liver function test. Tests that depend on assay of the serum enzyme activity. Number 2, tests that related to the liver synthetic activity. Number 3, tests that related to liver metabolic function اللي هي mainly ammonia metabolism. Number 4, tests that depend on hepatic excretory اللي انا بقول لكم كلمات excretory او هي secretory هي الاثنين. يبقى انا عندي classification of liver function test هم 4, 3 هقولهم النهارده واحدة هقولها المرة الجاية اللي هي الهيباتيك اكسكريتوري فانكشن اللي هي سيرم كونسنتريشن اوف بيليروبين اند بايل اسيد. دي محاضره الوحيده اللي هنتكلم عليه النهارده تيست ذات ديبند اون اساي اوف ذا سيرم انزايم اكتيفيتي. نمبر 2 تيست ريليتد تو ليفر سينسيتيك اكتيفيتي اللي هي يعني الليفر بيصنع ايه وايه وايه, فبالتالي لما يحصل له ديزيز يبقى ايه وايه اللي هيقل او هيحصل له. تيست ذات ريليتد تو ليفر ميتابوليك فانكشنز اللي هي امونيا ميتابوليزم. هنبدا نتكلم على اول واحده. يبقى كل الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي ان احنا بنشوف اللي هو النورمال فانكشن اوف اني اورجان اند هاو تو اسس او تو ايفالويت ذس فانكشن. نمبر 1 وات از ذا مينينج باي تيست. نمبر 1 اللي هو تيست ديبند اون ذا اسي اوف ذا سيرم انزايم اكتيفيتي. يعني ايه انزايم اكتيفيتي؟ بنقول the enzymes that are synthesized within cellular organelles carry out their function within cells and are released into the body fluid when those cells become diseased. يعني ان every cell in the body سواء كانت في الليفر او في اي او في الهارت مسل او اي جزء بتبقى الانزيمز اللي موجوده في السيلز دي بتبقى make او carry certain function, يعني بتعمل وظيفه معينه. طيب طول ما السيل ممبرين اوف ذا سيل از انتاكت از جود اند ويل, يعني هيبقى خلاص مفيش مشكله, هيبقى فيه الانزيمز الموجوده او السبستانس الموجوده جوه السيلز هتبقى موجوده بريفرنس رينج ويزن ريفرنس رينج. وانس حصل فيه انفلاميشنز او اني باثولوجي ان ذا سيل ذات ليد تو ديسربشن اوف ذا سيل ممبرين. وات ذا مين باي ديسربشن؟ هو دامج, انكريز بيرميابيليتي, اي مشكله ابتداء من جاست انكريز بيرميابيليتي لحد ديستراكشن هيبقى ويل ريزلت ان ريليز اوف انترا سيلولار كومبوننت الى الاكسترا سيلولار كومبوننت, او اللي هو ويل بي كاريد الى بلاد. وبالتالي لما هعمل ميجرمنت اوف ذيس انزايم اللي هي كانت المفروض لها ريفرنس رينج والموجود انترا سيلولار, لما هلاقيها زايده او قليله يبقى في الحاله دي هقول ان حصل فيه مشكله في المكان ده. طيب يبقى ده معنى انزايمز that are synthesized within cellular organelles will carry function معين within the cells and are released into the body fluid when those cells become diseased. لما السيلز هتبقى هيحصل فيها مشكله اي باثولوجي من انتوا بتاخدوه في الباثولوجي هتبقى ريليز. increase in the enzyme activity when compared to reference range can indicate pathological changes in cells and tissues. واضح كده؟ طيب بالنسبة للليفر انزيمز بقسمهم، احنا قلت الهيستولوجي بتاع الليفر بيتقسم الى تو مين كومبوننت اللي هو البارينكيمال او بنقول عليه هيباتوسايتس او هيباتوسيلولار بارينكيمال، والجزء الثاني بقول عليه هيباتوبيليال. فبالتالي انا عملت الانزيمز الى التو جروب، جروب لما يحصل فيه مشكلة هقول المشكلة في الهيباتوسايت، وجروب لما يحصل فيه مشكلة هقول المشكلة في البيليال. طيب ايه المشكلة اللي هي الانزيمز؟ في عندي حاجة اسمها alkaline phosphatase and gamma glutamyl transferase، دولي are more concentrated in biliary duct or biliary tissues of small ducts اللي هي canaliculi. احنا قلنا البيلياري duct اللي انا قلت هقولها المرة الجاية بتبدأ من كلمة canaliculi اللي هي اصغر حاجة، وبعدين تبقى duct tools و duct لحد ما تعمل للمين duct. يبقى انا هنا عندي two major enzymes اللي هو alkaline phosphatase and gamma glutamyl transferase that are more concentrated in the biliary duct or biliary tissue of small او اللي the tissues of the small duct. تاني جروب حاجة اسمها aspartate او alanine amino transferases اللي كنا بنقول عليهم زمان transaminases. طيب هو كانت الكتب زمان بتقول عليهم transaminases، دلوقتي الاسم الاحدث اللي هو aspartate او alanine amino transferase، وده اختصارهم. And lactate dehydrogenase. They are found mainly in the parenchymal أو اللي هو the structural hepatic cells اللي هي الهيباتوسايت. يبقى أنا عندي AST, ALT. Lactate dehydrogenase ده الجزء اللي هو موجود في الهيباتوسايت. لو أنا جيت على البيلياري هيبقى عندي اتنين تانين اللي هو الألكلاين فوسفاتيز and gamma glutamyl transferase أو ساعات كنقول عليه transpeptidase. ساعات بنلاقيها كده وساعات بنلاقيها كده. أنا دلوقتي what is the factors المفروض من اول هنا what is the factors that will affect the enzyme activity. يبقى انا طول ما السيلز انتاكت خلاص يبقى الانزيمز دي موجوده في السيركيوليشن within the reference range او اللي احنا بنقول عليه اللي هو normal. طيب ايه اللي بيخلي change of the enzyme activity، ايه اللي بيخلي الانزيم activity دي تزيد مثلا؟ يبقى نتيجه two factors. number one leakage from the cell. كلمه leakage واضحه، leakage from the cell اللي هو نتيجه cellular injury will release different type of the enzyme based on their location. يعني ايه based on their location؟ يعني لو حصل injury في الهيباتوسايت هتطلع لي الALT والAST واللاكتيت دي هيدروجينيز، لو حصل injury في الهيباتوبيلياري هتطلع لي الالكالاين فوسفاتيز اند جاما جلوتاميل ترانسفيريز. يبقى ده المقصود. cellular injury can release different type of enzymes based on their location. يعني ايه based on their location؟ يعني هما موجودين فين، حصل انجري في الحته دي هما دول اللي هيطلعوا هيزيد. بتاع الانجري ده بقى كلمه واسعه من اول حاجه ماينور يعني حاجه ده بسيطه لحد ميجور اللي هي mild inflammation of liver will increase the permeability of the cell membrane. هيزود البرميابيليتي of the cell membrane وبالتالي release the cytoplasmic enzyme. what is the meaning؟ هنسمع دلوقتي في كلمتين، في حاجه اسمها cytoplasmic وحاجه اسمها mitochondria. احنا عارفين اي سيل فيها cytoplasm وفيها mitochondria، بعد في some cells ما فيهاش mitochondria. طيب هنلاقي ان الانزيمز دي في بعضها وخصوصا اللي هو الـ AST اللي احنا كاتبينه هنا له تو فورم، يعني فورم موجود في السيتوبلازم وفورم مكتوب موجود في الميتوكوندريا، وفي حاجات زي الـ ALT موجود في السيتوبلازم بس. تاني يبقى انا عندي اي سيلز فيها سيتوبلازم وفي ميتوكوندريا، في هنا some of the liver enzymes as AST have cytoplasmic and mitochondrial form. طيب انما الـ ALT has a cytoplasmic form only. واضحه كده؟ طيب ليه؟ عشان هنقول دلوقتي هنقول ليه لو اللي ايه المشكله، ايه المشكله ان ده واحد يبقى عنده سيتوبلازميك ميتوكوندريا واحد سيتوبلازميك ده. طيب لما يحصل فيه مايلد انفلاميشن هيحصل فيه ريليز اوف ذا سيتوبلازميك انزيم. يعني ايه سيتوبلازميك انزيم؟ يعني الانزيمز اللي موجوده في السيتوبلازم، واضحه ديت؟ اللي هو الاي ال تي. طبعا الاي اس دي هنا المقصود بيه اللي هو السيتوبلازميك فورم مش الميتوكوندريا. بعد كده لاكتيت دي هيدروجينيز ادى اللي دي، ده اللي هو اختصار لاكتيت دي هيدروجينيز اند الكالاين فوسفاتيز. طيب انا قلت دلوقتي سيتوبلازم، ما قلتش هيباتوبيلياري ولا ده، انا قلت عامه في السيتوبلازم، واضحه؟ سيلولار ديس بقى او نيكروزس لما تحصل فيه المشكله هتبقى اكتر او مور سيفير، فيحصل وات از كولد سيلولار ديس اور نيكروز. اكيد تاخد في الباثولوجي يعني ايه نيكروز. طيب ويل ريليز ذا ميتوكوندريال سورس. في الحاله دي بقى امتى يطلع الميتوكوندريال سورس؟ يعني الميتوكوندريال سورس ذا فورم اوف ذا انزيم ذات ستورد ان ذا ميتوكوندريا. اللي هو الزامب اللي هو حاجه اسمها اي اس تي اند اورنيثين كاربامويل ترانسفيريز، واللي يهمني اكتر اللي هو الاي اس تي. يبقى انا عرفت دلوقتي لو كان في جاست مايلد انفلاميشن يبقى في الحاله دي اللي هيبقى ريليزد ان ذا سيركيوليشن هو سيتوبلازميك فورم. انما لو حصل ان المشكله بقت مور سيفير مور كرونيك ففي الحاله دي هيحصل فيه سيل ديس او وات از كولد سيل نيكروز. ففي الحاله دي هيبقى ريليز ذا ميتوكوندريال فورم اوف ذا انزايم، اشهرهم او اللي انا يعني بقول عليه هو الاي اس تي. واضح كده؟ طيب بعد كده احنا دلوقتي بنتكلم ايه هي الاسباب اللي هتاثر على الانزايم اكتيفيتي. نمبر ايه؟ ليكج فروم ذا سيل، يعني السيل ممبرين حصل له مشكله فبيحصل فيه تشيز اسكيب. كلمه ليكج يعني اسكيب اوف ذا انزايمز فروم انترا سيلولار كومبارتمنت تو اكسترا سيلولار كومبارتمنت. ده رقم واحد. نمبر 2 هو وات كولد تشينج ان ذا انزايم برودكشن ريت، يعني حاجه حصلت في السيلز بتاثر على الريت اوف ذا انزايم برودكشن. يعني ايه ريت اوف انزايم برودكشن؟ يعني under normal condition المفروض ان هو مثلا بيحصل فيه ريليز اوف كميه محدده من الانزيم. لو السيلز دي اتعرضت لحاجه توكسيك او حاجه باثولوجيكال فيقوم الريت اوف ذا انزيم برودكشن يزيد. يعني هي مثلا بتطلع في اليوم 10 يونت بير ليتر اي ال دي فرضا. يعني لو حصل لها انفلاميشن او حصل لها نيوبلازم او حصل لها توكسيستي بدراجز او وات اي شيء اي فاكتورز، هنلاقي ان الريت اوف ذا انزيم سيلز بيزيد. فنلاقي ال10 دول بقوا 20 بقوا 30 بقوا 40. ده اللي احنا بنقول عليه تشينج ان ذا انزايم برودكشن ريت، او بنقول عليها كلمه انزايم اندكشن. يعني ايه اندكشن؟ اندكشن يعني تشينج ذا ريت او انكريز ذا سينسز اوف ذا انزايم، انكريز ذا ريت اوف ذا انزايم سينس، اللي هي كلمه انزايم اندكشن. ايه اللي بيعمل انكريز انزايم اندكشن؟ اللي هو معناته انكريز ان ذا ريت اوف ذا انزايم سينس. نتيجه ايه؟ نتيجه دراجز، طيب نتيجه نيو بلازم تيومر، او جينيتك ستيت في نتيجه جينيتك ابنورماليتي، او نتيجه وات از كولد كوليستيزس. كوليستيزس دي هنقولها بالتفصيل المحاضره الجايه، اللي هي بين قوسين اوبستراكشن اوف ذا بيليال فلو. يبقى كوليستيزس اخدها بس دلوقتي بين قوسين، اللي هي الكلمه دي كوليستيزس اللي هي دي. كوليستيزس بين قوسين عباره عن اوبستراكشن اوف بايل فلو. بايل بي اي ال اي فلو اف ال او دبليو. Obstruction of bile flow. يعني obstruction of bile flow يعني البيليار باسوي المفروض ان هو انا قلت بيبدا بحاجه اسمها كانالبولاي وداكتيولز وضغط ديت طول ما هي ماشيه كده ده باسوي نورمال. لو حصل obstruction في اي جزء من البيليار باسوي ده فاللي احنا بنقول عليه كوليستيزس او obstruction of bile flow. طيب يبقى ده عباره عن ايه الحاجات دي؟ سواء كان دراجز او نيوبلاز او جينيتك ستيت او كوليستيزس، الحاجات دي بتعمل اندكشن. وات ذا مين باي اندكشن؟ اندكشن انكريز ذا ريت اوف انزايم سينس. النيوبلازم ايه؟ لا النيوبلازم اللي هي تيوبر. نيوبلازم كلمه نيوبلازم ديت اللي هي النيوبلازم اللي هي تيوبر مش نيونيت. الثانيه اللي هي انت قصدك عليها كلمه نيونيت دي حاجه ثانيه. نيوبلازم نيوبلازم يعني تيومر، تيومر جروس. يبقى النيوبلازم دي بين قوسين اللي هي تيومر ماس. طيب ده وات از ذا ديفينيشن اوف ايزو انزايمز، اللي هو عشان لو لما هيقابلنا دلوقتي ار فورمز اوف ذا انزايم وذ ديفرنت امينو اسيد سيكونسز سو جيفينج يونيك بروبرتيز بات هافينج ذا ابيليتي تو كاتالايز سيميلر كيميكال رياكشن. يعني ايه؟ اللي هو هنلاقي الانزايم اللي انا بقول عليه اي اس تي ده موجود في كذا تيشو، بس هو نفس كان كاتالايز سيم كيميكال رياكشن، يعني بيعمل نفس الرياكشن بس هو ديستريبيوتد ان فيريوس تيشو نتيجه اللي هي التشينج في الامين ديفرنت امينو اسيدز. واضح؟ انا قلت دلوقتي ايه الانزيمز عملتهم تو جروب كبار، واحد في الهيباتو سيلولار اللي هم اي ال تي اي اس تي لاكتيت دي هيدروجينيز، واثنين ثانيين في اللي هو الهيباتو بيليار اللي هو الالكالاين فوسفاتيز اند جاما جلوتاميد ترانسفيرز. طيب ده لما نقول اللي بعد كده نرجع نقولهم او نقولهم من دلوقتي، اللي احنا عندنا ايه اللي تي ايه اس تي لاكتيت دي هيدروجينيز، الثلاثه دول اللي هم بتاعه البارينكيمال ليفر سيل هلاقيهم هو الاي ال تي هو الوحيد اللي هو بس موجود في الليفر. انما هلاقي الاي اس تي لاكتيت دي هيدروجينيز موجود في الليفر، ده هيباتو سيلولار اللي هو هيباتو بيلياري، موجود في الكاردياك ماسل، موجود ان اريثروسايت اند سكيليتال ماسل. عشان كده السؤال اللي ممكن نجيبه او جبناه قبل كده في الاختبار مش فاكره بتاع الكويز الاولاني، ان الانزيمز اللي بتتاثر بالهيموليسيس اللي هتلاقي الاي اس تي ولاكتيت دي هيدروجينيز. ليه؟ لان هم لهم ار بي سي سورس. يعني الاستروسايت فيها لاكتيد ديهايدروجين ويست، وبالتالي لما يجي لي هيمولايز سامبل يبقى طبعا لو هي هيمولايز واشتغلت عليها يبقى ولا بقيس نفس الانزيم ده او ده يبقى هيديني ايرور. ليه؟ لان انا دخل فيها الجزء اللي موجود في الار بي سي وصلت، يبقى دول اللي هو ليس ولا. طيب التانيين الاثنين اللي هم بتوع الهيباتوبيلياري هلاقي هنا الجاما جلوتامايل ترانسفيرز ده موجود في الليفر بس. طيب انما الالكالين فوسفاتيز هل ايه موجود في الليفر؟ موجود في البون، موجود في الانتستاينال ميوكوزا، موجود في البلاسينتا، كمان موجود في البيت. طيب يبقى هنا الالكالين فوسفاتيز موجود في ليفر، بون، ميوكوزا، بلاسينتا، انما الجاما جلوتامايل ترانسفيرز موجود في الليفر وبيلير، والجزء ده بالذات هرجع له كمان شويه. خلاص عرفنا يعني ايه ايزو انزايم. كلمه نيوبلازم تاني اللي كانت زميلتكم بتسال عليها اللي هي تيومر، تيومر. خلاص واضحه؟ طيب بعد كده هبدا اتكلم على كل جروب من الانزيمز اللي هي نمبر 1 امينو ترانسفيريز، اللي هي امينو ترانسفيريز ار انزيمز ذات ترانسفير، اهي اسمها ترانسفيريز ذات ترانسفير امينو جروب فروم امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد. يعني اللي كنت بتاخدوه السنه اللي فاتت، في امينو اسيد بتشيل منه الامينو جروب بتحطها، فالامينو اسيد يتحول الى كيتو اسيد، هتلاقي مثلا الالانين يتحول الى بايروفيت، والاسبرتات يتحول الى اوكسال اسيتات. ايا كان ده بتاع السنه اللي فاتت. يبقى كلمه امينو ترانسفيريز اللي احنا كنا بنقول عليها ترانس امينيز، كلمه ترانس امينيز ان هو يعمل ده ار انزيمز ذات ترانسفير امينو جروب فروم امينو اسيد تو الفا كيتو اسيد، زي اسس او ايفالويت. كلمه اسسمنت اللي هي بين قوسين ايفالويشن. طيب كلمه ايفالويشن اللي هي عارفينها يعني ايه؟ تقييم، اللي هي نفسها اسس. هيباتوسايت او بارينكيمال بارت، واللي هي انا بس دي كلمه زياده، هي بارينكيمال بارت باثولوجي، يعني اسس او ايفالويت اي باثولوجي يحصل في البارينكيما او الهيباتوسايت. كلمه باثولوجي دي انا مش هحطها عندكم، يعني عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين مش مشكله. يبقى تو اسس ذا هيباتوسايت او بارينكيمال باثولوجي هستخدم الامينو ترانسفيريز. اوف دايجنوستيك امبورتنس، يعني ايه اوف دايجنوستيك امبورتنس؟ يعني اللي هم بستفيد منهم في الدايجنوزس اللي هو ALT and AST. طيب وانا كنت قايله في الاول كان معاهم اللاكتيد دي هيدروجين، بس انا هتكلم هنا عن ALT and AST. increased amino transferases activity reflect هيباتوسايت او بارينكيمال دامج، ملهاش حل تاني. يبقى هنا increased amino transferases activities will reflect هيباتوسايت او بارينكيمال دامج. يبقى هيباتوسايت على طول يبقى بارينكيمال. طيب بالنسبه للاي اس دي ات هاز سيفرال ايزو انزايم، اللي هو احنا شفناه في السلايد اللي قبل كده، في الليفر، ار بي سيز، كاردياك اند سكليتال ماسل، كمان في ان برين اند بانكرياس. سو ات از نوت ليفر سبيسيفيك. يعني ايه ليفر سبيسيفيك؟ يعني معناه ان هو لو زاد في السيركيوليشن انا هبقى محتاره او عايزه كلو معايا او دليل معايا تاني ان هو طالع من الليفر. ليه؟ لان هو جاي من حتت كتير. طيب يبقى ان هو ات هاز سيفرال ايزو انزايم، عرفنا يعني ايه ايزو انزايم. سو ات از نوت ليفر سبيسيفيك بات ان ذا ليفر او ان هيباتوسايت ات هاز بوث ميتوكوندريال اند سيتوبلازميك فورم. يبقى انا عندي في فورم في السيتوبلازم وفي فورم في الميتوكوندريا، بس ان انا قلت لو حصل مايلد انفلاميشن هيحصل بس ريليز السيتوبلازم. طيب انما لو حصل بقى سيفير كونديشن وحصل نيكروزس او ديس اوف ذا سيل، خلاص يبقى هتطلع ريليز دلوقتي كمان معاها الميتوكوندريا، الاثنين هيطلع، لان اصلا اوريدي السيتوبلازم ده كان هيبقى طالع. طيب او يعني ان هو الدليل ان هو يبقى الميتوكوندريا الفورم ده. ليفر سيل كونتين مور اي اس تي ذان اي ال تي، طبعا لان هنا الاي ال تي موجود في السيتوبلازم بس، انما الثاني عنده تو فورم سيتوبلازميك اند ميتوكوندريا. لحد كده ماشي الكلام؟ يعني ممنوع الكلام في الحاجات الجانبيه، انما اللي مش فاهمه طبعا مسموح لها ان هي تتكلم. طيب بعد كده عشان بيقول لك ان هو ما بتتكلمش ليه؟ ما انت قلت ما تتكلموش، يعني لا لو بتتكلموا لو انتوا عايزين حاجه، لو في حاجه مش مفهومه قولوا مش فاهمين. واضح؟ طيب AST is more sensitive than ALT، بما ان هو له تو فورم، واحد في السيتوبلازم وواحد في الميتوكوندريا، فبالتالي هو more sensitive، بس العيب اللي فيه ان هو not specific. يبقى انا عندي ALT موجود في السيتوبلازم بس، AST اللي انا بتكلم عليه دلوقتي موجود في السيتوبلازم وفي الميتوكوندريا، هو not liver specific، بس بما ان هو له تو فورم هيبقى more sensitive. يعني ايه؟ لان لو حصل باثولوجي في السيتوبلازم هو هيطلع، ولو حصل باثولوجي في الميتوكوندريا هو له برضه اللي هو هيبقى release. طيب في الكرونيك ديس اوردر او هيباتيك نيكروزس result in damage of the mitochondria, so both cytoplasmic and mitochondrial AST will be released from hepatocyte in the circulation. فبالتالي هيبقى في increase, كلمة elevation أو بين قوسين increase أو high level of AST will be more than ALT, يبقى marker for hepatic necrosis. يبقى أنا لو السؤال إيه هي من الحاجات دي marker of hepatic necrosis, إن يبقى في AST level more than ALT. طيب تاني elevation of AST أو high AST level more than ALT ده marker of hepatic necrosis. ليه؟ لأن أنا عندي الـ AST عنده cytoplasmic and mitochondria. لو حصل hepatic necrosis هيطلع الـ cytoplasmic form والـ mitochondrial form, وده الموجود في الجزء الأولاني. تاني يبقى معناته السؤال بطريقة تانية أو نفهمه بطريقة تانية, إن زيادة الـ AST أكتر من الـ ALT ده index أو علامة للهباتيك نكروزس أو الكرونيك disorder. إنما في الحالات الأكيوت بلاقي الـ ALT أكتر, وده اللي هقوله في السلايد الجاي. يبقى الكرونيك disorders أو الهباتيك نكروزس result in damage of the mitochondria, so both cytoplasmic and the mitochondrial AST will be released. Reference range طبعا AST from 5 to 35 unit per liter, وانتوا كنتوا اعتقد انتوا واخدين ده في اللاب الاسبوع اللي فات. طيب ALT بقى خلاص يبقى ده الريفرنس رينج, وطبعا احنا اتفقنا ان كل every lab will have its own reference range. طيب ALT is more liver specific enzyme. يعني ايه liver specific؟ يعني هو بس هيحصل له change في circulation لو حصل فيه hepatocyte damage. It has cytoplasmic form only, reference range from 7 to 45 units per liter. طيب بعد كده ده الجزء ده مهم اللي هو عبارة عن ايه؟ highest level. يعني ايه highest level؟ يعني اعلى معدل من الـ ALT والـ AST ممكن نشوفه. are found in acute inflammatory أو infective condition. طبعا acute عارفين يعني ايه acute وchronic. acute inflammatory أو infective condition of liver as viral hepatitis. كلمة hepatitis اللي هي inflammation of the liver, ولما يكون سببها virus أو parasite فبنقول عليها infective. زي مثلا hepatitis A أو C دي infective. ممكن في حاجات تعمل acute inflammation هي مثلا drugs أو يبقى هنا highest level of ALT and AST are found in acute inflammatory أو infective condition of the liver. plasma level اللي هي اللي احنا خدناهم من كام, من حوالي ايه, من 7 ل 5, من 5 ل 35 و 45, ده البلازما ليفل مي بي 20 تو 50 تايم. يعني ايه 50 تايم؟ يعني الازابر يعني 35 دي تضربيها في 20 وال 35 دي تضربيها في 50. طيب وفي بعض الكتب بيقول لك لا لو في سيفير كونديشن ممكن يوصل ل 100, يعني 100 فولد اكتر. يعني 30 ديت تبقى كمان تضربيها في 100. يعني بس بلاش الرقم الكبير قوي ده, احنا نعرف بس عشان ما نحسش بشوك لو جالنا في ريكوست طالع او نتيجه طالعه بكده. يبقى بلازما ليفل مي بي من 20 الى 50 تايم ذا ابر ريفرنس ليميت. كلمه ذا ابر ريفرنس ليميت اختصارها كده ده ان هيباتايتس, عشان لما نستعملها بعد كده. يبقى امتى الاقي الاي ال تي والاي اس تي الهايست ليفل؟ في حالات الانفلاميشن اوف ذا ليفر, اكيوت انفلاميشن, سواء كان انفلاماتوري او كان انفكتيف. infective يعني ايه؟ يعني نتيجه فيروس هيباتايتس برز كده. طيب غالبا في حالات الهيباتايتس او اللي هي الاكيوت انفلاماتوري كونديشن, ذا انكريز ان اي ال تي اكتيفيتي از يوجوالي جريتر ذان ذات اوف اي اس تي, على عكس النكروزيس. يبقى انا قلت في النكروزيس ايه دي واضحه, لما الاقي اي اس تي اعلى يبقى ده اندكس او انديكيتيف اوف او مينز او انديكيت ان في نكروزيس. انما لما الاقي هما الاثنين عاليين وكمان الاي ال تي اعلى يبقى ده غالبا اكيوت ستيت اوف انفلاميشن اوف ذا ليفر. طيب كمان اي ال تي ليفل ويل ريمين هاي لونجر ذان اي اس تي. يعني ايه ريمين لونجر؟ يعني لما الانزيمز دي بتعلى نتيجه ليفر انفلاميشن او هيباتايتس هي بتفضل عاليه في السيركيوليشن لمده معينه, قولي مثلا من 2 ل 6 اسابيع بتفضل الفتره دي كلها عاليه الانزيمز عاليه. مين بقى اللي بيفضل لحد الاسبوع السادس؟ هتلاقي الاي ال تي هيفضل اكتر في السيركيوليشن اكتر من الاي اس تي. تاني لما الاثنين انزيمز بيعلوا في الهيباتايتس المفروض ان هما لما بيعلوا بيفضلوا عاليين في السيركيوليشن من لمده معينه اللي هي مده الباثولوجي اللي حصل في الليفر, لما يحصل فيه ريزوليوشن يحصل فيه يعني السيلز ترجع لطبيعتها تاني, اللي هو حوالي من 2 ل 6 اسابيع مثلا. مش لازم نحفظ الرقم كام. اللي هلاقيه اكتر قاعد اللي هو ALT، يبقى الـ ALT هو هيبقى أعلى. تاني حاجة الـ ALT هيفضل في السيركوليشن لمدة أطول، وده لأن الـ half life of ALT أطول من الـ half life of AST. طيب اللي احنا بنقول عليها الـ ALT level remain high longer than AST as a result of the longer half life of ALT. دي واضحة؟ طيب يعني الـ half life اللي هي الفترة اللي بيقعدها الإنزيم ده في السيركوليشن. AST and ALT are mildly elevated in a case of obstructive liver damage. يعني ايه obstructive liver damage؟ اللي احنا قلنا عليها الكوليستيزيس. طيب اللي هي يعني معنات الجزء ده، ان انا قلت دلوقتي لو حصل فيه باثولوجي في الهيباتوسايتس يبقى ايه اللي هيعلى قوي؟ الـ ALT والـ AST. هل هذا يعني ان لو حصل فيه باثولوجي في البيليار تيشو دول مش هيعلوا؟ لا هيعلوا بس بمايلد. يعني هي مايلد يعني هتلاقي زيادة مثلا 35 دي تبقى مثلا 70 80. مش ما تكتبش الارقام بس يعني ده انا بقربها لك. ليه؟ لان ده في النهاية ده اورجان واحد، مش واحد قاعد في مكة واحد قاعد في المدينة، هو هما الاثنين في حتة قد كده. يبقى معناته لو حصل باثولوجي في مكان لازم الجزء الثاني هيتأثر. واضح؟ بس اللي هيحكم ايه اللي هي الاورجن اوف ذا ديزي. واضحة دي؟ يبقى انا عندي الـ ALT and AST assess او evaluate the hepatocytes او parenchymal function. Highest level of ALT and AST occur in acute inflammatory or infective condition with more ALT level and more ALT remain in the circulation for longer period. However, during biliary obstruction اللي احنا بنقول عليها obstructive liver damage اللي هي بين قوسين cholestasis او اللي هي biliary tissue باثولوجي هيحصل فيه مايلد انكريز. يعني ايه مايلد انكريز؟ قلت ال 35 دي ممكن هتبقى اللي هي النورمال رينج، دي تبقى 70 تبقى 50 هكذا. ده مايلد. امبورتنس اوف امايلد ترانسفيرز، يعني ايه بقى الامبورتنس؟ ايه هستفاد ايه؟ نمبر 1 دايجنوزس اوف ذا ديزيز. يعني لو واحد طلع عنده اشتكى من حاجه معينه وراح عند الطبيب كشف فهيقول له اعمل لي ليفر فانكشن، هيقول لك اعمل لي ليفر فانكشن. لما هيلاقيها عاليه كده هيقول يبقى دايجنوز، يبقى هيحط في دماغه ان هو غالبا هو بيبقى حاطط في دماغه برايمري دايجنوزس، وانت اللي هتعملي له كونفيرميشن للدايجنوزس ده بالريزلت بتاعه، بس كل ريزلت طبعا صح. دايجنوزس اوف ذا ديزيز، يعني انا شخصت ان ده عنده هيباتايتس اي او بي او هكذا. طبعا اي او بي ده هيبقى عايزين سيرولوجي. واضح؟ بعد كده فولوينج ذا بروجريس اوف ذا ديزيز. يعني ايه فولوينج ذا بروجريس اوف ذا ديزيز؟ اللي احنا بنقول عليها اللي هي مونيتورز ذا افكت اوف ثيرابي. يعني هو هيلاقي ديزيز فبالتالي هيديله ثيرابي، طيب دواء يعني. فاللي هي بروجريس اوف ذا ديزيز يعني تحسن ولا ما تحسنش؟ اللي هي الانزيمز اللي بقت وصلت 500 ولا 400 دي هتفضل ال 500 ولا 400 ولا هتقل؟ يبقى ده اللي هو فولوينج ذا بروجريس اوف ذا ديزيز. يبقى انا عندي دلوقتي تو امبورتنس اوف امينو ترانسفيرز، نمبر 1 دايجنوزس، نمبر 2 فولوينج ذا بروجريس اوف ذا ديزيز. طبعا كل ما نسبه الانزيم دي قلت يبقى معناته ان هو في طريقه الى الشفاء. طيب باي سيريال ديتيرميشن اوف ذا انزيم اكتيف. يعني ايه سيريال؟ مجموعه. لا سيريال يعني سيكونس. يعني النهارده لما شخص ان هو عنده هيباتايتس النهارده في اول شهر صفر خد سامبل وعملنا لها الانزيمز، بعد مثلا يومين ثلاثه ياخد واحده ثانيه، بعد اسبوع هو عارف الكورس اوف ذا ديزيز المفروض يرجع الانزيم دي للنورمال ليفل ايه. يبقى ده الامبورتنس. دي واضحه؟ يبقى نمبر 1 دايجنوزس، نمبر 2 اللي هي فولوينج ذا بروجريس اوف ذا ديزيز. دي واضحه. طيب ايه بقى الاساسي نسو؟ طبعا دي سهله لان انتوا واخدينها لسه الاسبوع اللي فات اللي هي في اللاب، اللي هي عم بيعتمد ده المعادله. يعني طبعا اكيد مش هتحفظوها بس يبقى يستحسن لو بصيتوا عليها ان هي انا بقول امينو ترانسفيرز اللي هو الالانين، عشان كده اسمه اي ال تي الالانين. الالانين بيحول اللي هو الالانين بيتحول الى بايوفيت، وهنا مهم قوي اللي هي الناد اتش تحولت الى ناد. طبعا دي عباره عن كابلد انزيم رياكشن. يعني ايه كابلد انزيم رياكشن؟ فيها برودكت فيرست رياكشن از اسوسييتد اوف ذا سكند رياكشن، او اللي هي شيء ذا تو steps share the same component. يعني هو ده واحد بايروفيت ودخل هنا البايروفيت. طيب ايه اللي احنا هنلاحظه هنا؟ طبعا هي كابلت عشان كده البايروفيت في الاول ناتج وبعدين البايروفيت في ان هو دخل في السكند رياكشن. نمبر 2 ان انا عندي الناد اتش تحولت الى ناد، يبقى انا لما اكون فيه في المعادله ناد اتش وناد يبقى هقيسها عن 340 نانو متر. طيب كانت واحده زميلتكم بتسال قبل الاختبار المره اللي فاتت 340 ليه؟ لان هي دي اللي هي الويف لينس اللي هي عندها اكتر حاجه بستخدمها في الالترا فايلوت مع دول. لا هو مناسبه ان هي معدول، مش هي دي الوحيده اللي بستخدمها، لا دي اللي بستخدمها معدول. طيب لما الاقي عندي الناد اتش بتتحول الى ناد يبقى دي حاجه اسمها ديكريز ابزوربنس. يعني ايه ديكريز ابزوربنس؟ ما هيكون عندي ناد اتش كتير، ما هيكون انا شايفاها على السبوره في الليل. يعني انتوا اصلا بتشوفوا في الريال قالها الناد اتش بتتحول الى ناد، يعني ايه اللي هي بنقول عليها ديكريز ان ذا ابزوربنس؟ يعني انت لما هتاخد القرايه الاولانيه لو طلعت 2 من 10 او 5 من 10 يبقى اللي بعدها هتبقى 3 من 10 تبقى 2 من 10، ده اللي اسمه ديكريز الابزوربنس. انما لو انت لقيتي في المعادله العكس ان الناد اللي هي الناد اتحولت الى الناد اتش يبقى ده انكريز ذا ابزوربنس. يعني ايه انكريز؟ يعني بتبدا قليله وبعدين بتبتدي تعلي. واضحة؟ يبقى ده هنا عندنا الـ ALT and AST هما الاثنين بيعتمدوا على نفس البرنسبل اللي هي coupled enzyme reaction. نمبر 2 ان هي بقيسه بايه؟ السؤال اللي جالنا في الامتحان اللي هي ذا بيست ميثود اللي هي الكاينتيك. كاينتيك ده اللي هنا انا بقيس اللي هي الـ enzyme activity. And the rate of NAD H oxidation is directly proportional to the catalytic activity of ALT and AST. يعني معناته ان هو لو طلع الرقم عالي يبقى الانزيم اكتيفيتي عالية، لو طلع الرقم قليل يبقى اللي هو بعد ما بحسب اللي هي دلتا تشينج ان ابزوربنس. طبعا هيموليسيس شود بي افويدد بيكوز ات كان فولسلي انكريس سيرم AST. ليه؟ لان الAST دي ده لها ايزو انزيم موجود في الار بي سي. يبقى انا كنت بتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن رقم واحد for assessment of the liver functions اللي هي assessment of the enzyme activity. احنا قلنا ان طول ما الانزيمز موجوده جوه السيلز وكونتاكت سيل ميمبرين يبقى خلاص within the reference range. وانس حصل باثولوجي سواء كان acute قلنا ايه اللي هيحصل فيه، ولو كرونيك قلنا ايه اللي هيحصل فيه. اتكلمنا عن الـ AST والـ ALT دول اللي هم هنا. بالنسبه للاكتيف في هيدروجينيز هتكلم عنه بالتفصيل مع محاضرة الكاردياك، وان ربنا احيانا في الترم الثاني هو له علاقة اكتر مع الكاردياك، هو موجود في الليفر وموجود كمان في الكاردياك مصر. فالكلام عليه لو حطناه هنا هيبقى معاد مع الكاردياك، فقلنا ان احنا نحطه مع الكاردياك. يبقى انا قلت في الليفر الانزايم تبقى اسيس تاني عشان لو السؤال جاني بباتو سيلولار دامج بقيسها بال اي اس تي اي ال تي لاكتيت دي هيدروجينيز. مش معناه ده انا ما قلتوش هنا يبقى ما هوش معانا. خلاص واضح السؤال لما اقولها ليه؟ يبقى هيباتوسايت او بارينكيمال دامج اسيس باي 3 انزايم اي اس تي اي ال تي لاكتيت دي هيدروجينيز. لو انا قلت الاكثر سبيسيفيك يبقى الاي ال تي، لو الاكثر سينستيف يبقى الاي اس تي، لو هي حاجه نيكروزس او كرونيك يبقى الاي اس تي هيبقى اكتر من الاي ال تي، لو هي حاجه اكيوت يبقى الاي ال تي اكتر من الاي اس تي. هي تتحفظ كده يا مريم. خلاص عادي القصه دي تاني. مكتوب، ما هو مكتوب في المحاضرات في السلايدات الاولانيه. ايه اللي دي مور ليفر سبيسيفيك؟ يعني ايه ليفر سبيسيفيك؟ لان هو موجود بس في الليفر. الاي اس تي مور سينستيف لان احنا قلنا له تو ايزوفورم سايتوبلازميك ومايتوكوندريا. في حالات الاكيوت كونديشن بيبقى الاي ال تي ليفل هاي، زان هما الاثنين بيبقوا هاي بس الاي ال تي بيبقى اقل. الاكيوت الاكيوت الاي ال تي، لو هي نيكروزس او كرونيك يبقى الاي اس تي ليفل اعلى. طيب لاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو موجود في السلايد، انا قلت لاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو ده، انا هقوله مع حضرتك الكارديو ان شاء الله. طيب نحول من ناد اتش ناد تصير فيه لما يبقى فيها المعادله ناد اتش ناد يبقى ده معناته اللي هو ديكريز ناد اتش، انما لو هي الناد بتتحول للناد اتش يبقى انكريز ابسوربنس. واضحه كده؟ طيب ذا سكند جروب اوف ذا انزايم ذا انزايم ذات ويل ايفالويت اور اسيس ذا هيباتو بيلياري تيشو او ذا هيباتيك ذا بيلياري بارت اوف ذا ليفر اللي هي عبارة عن هيماتوسكول الكالاين فوسفاتيز اند جاما جلوتاميل ترانسبيبتايديز، وفي واحد تاني اسمه 5 داش نيوكليوتايديز. يبقى الكالاين فوسفاتيز، بعد كده في واحد اسمه جاما جلوتاميل ترانسبيبتايديز، نمبر 3 5 داش نيوكليوتايديز. كلمة داش دي اللي هي العلامة اللي فوق. طيب نتكلم على الكالاين فوسفاتيز الأول. يعني ايه الكالاين ويعني ايه فوسفاتيز؟ فوسفاتيز يعني معناته كاتالايز ذا هيدروليسيس اوف فوسفيت فروم فوسفيت استرز ان الكالاين سوليوشن. يعني ايه الكالاين سوليوشن؟ يعني ذا بي اتش اوف ذا سوليوشن او ذا رياكشن شود بي كيبت ات ذا الكالاين بي اتش. طيب يبقى اسمه فوسفاتيز، يعني هو هيعمل ريليز اوف ذا فوسفيت. It is found in high concentration in hepatobiliary cells. يبقى ده تأكيد للمعلومة اللي احنا قلناها قبل كده. فبالتالي لما يحصل فيه inflammation or obstruction of the biliary duct will result in the disruption of this cell resulting in the release of alkaline phosphatase into the circulation. يبقى ده اللي هو example of enzyme induction. فاكرينها؟ ان انا قلت الانزيم بيبقى نتيجة two factors، لإما leakage لإما تو إندكشن، والإندكشن ده قلت لإما نيوبلازم يعني تيومر، لإما جينيتك، لإما دراجز أو كوليستيز. ده الكوليستيز. طيب يبقى هنا إنكريز إنفلاميشن أو إنستراكشن هيحصل فيه إنزيم إندكشن. يعني إيه؟ يعني إندكشن أوف القرين فوسفاتيز. يعني إيه تاني إندكشن؟ اللي هي إنكريز ذا ريت أوف ذا إنزيم سيس. In cases of biliary obstruction serum alkaline phosphatase level may be increased from 3 to 10 times the normal level. يعني اعرف النورمال ليفل قد ايه في حالات البيليري اوبستراكشن، هلاقي الليفل بتاع الالكالين فوسفاتيز زاد من 3 to 10 times. يعني هو لو النورمال ليفل هنا مثلا 100 من 38 ل 94 يبقى قولي بقى ال 90 دي اضربيها في كمان في 10. طيب يبقى ده معناته ان بيليري اوبستراكشن سيرم الالكالين فوسفاتيز مي بي انكريز 3 تو 10 تايم. كلمه 3 تو 10 تايم يعني اللي هو الريفرنس رينج مالتبلايد باي اللي هو 10 او مالتبلايد باي 3. مالتبلايد يعني يضرب. طيب انما في حالات الهباتو سيلولار ديس اوردر اللي هو بين قوسين بارينكيمال، لما اقول هباتو سيلولار يعني بارينكيمال، از حالات الهباتايتس اند سيروزس والريزلت ان سلايت انكريز. وده اللي انا قلته هو صح كل جروب اوف ذا انزايم سبيسيفيك للتيشو، بس هذا لا يعني ان لو حصل باثولوجي في البارينكيما البيلياري مش هيتاثر، الانزيم بتاعه البيلياري مش هتاثر. يعني هنا الالكالين فوسفاتيز بالرغم ان هو في الاساس بيبقى ايفالويت ذا بيلياري تيشو، انما لو حصل هيباتايتس ده برضو هيزيد، بس كميه الزياده هتبقى اقل. واضح الكلام؟ ها واصله؟ انا بتكلم دلوقتي على الليفر انزيمز، قلت فيه 2 جروب اوف انزيم، حبه هيقيسوا البارينكيما فانكشن وحبه هيقيسوا البيلياري. كل جروب سبيسيفيك لحاجه، لو هو بارينكيمال دامج او بارينكيمال باثولوجي باكتر هيزيد ايه ال تي او اي سي معاه. الجروب الثاني اللي هو هيقيس البيلياري الكالين فوسفاتيز وجاما جلوتامين ترانسفريز برضه هيعلى، بس كميه الزياده بتاعته هتبقى اقل من ان هو يعلى نتيجه بيلياري بروبلم. واضحه كده؟ هنلاقي هي واضحه ان هنا ديت في البيلياري اوبستراكشن يعني اللي هي الكوليستيزيس هيزيد من 3 to 10. طيب 3 to 10 times. انما في حالات لو بارينكيمال يعني مثلا في حاله الهيباتايتس هلاقي الكالين فوسفاتيز عالي بس اقل من 3 مثلا. طيب قلت من 3 times. الكالين فوسفاتيز بقى مشكلته في ايه؟ زي ما احنا شفنا في السلايد ان هو موجود له ليفر انزيم، لو عايزه انزيم موجود كمان موجود في الاوستيوبلاست اللي هي كلمه اوستيوبلاست اللي هي بون فورمينج سيلز او بيسموها سيلز ريبيلدينج بون اللي هي البو السيلز المسؤوله عن اعاده بناء. طيب انتستاينال ميوكوزا بلاسينتا اند رينال تيوبولز، طبعا هحط لكم بين قوسين كدني عشان تعرفوا ان الرينال تيوبولز دي موجوده في الكدني. يبقى القرين فوسفاتيز ده موجود له ايزونزيم، بنقول ان هو عباره عن موجود فاوند ان سيتوبلازميك ميمبرين اوف اول سيلز اوف ذا بودي. هو سيتوبلازميك اهو، واضح؟ عشان لو جبت السلايد اللي قبلها المايلد انفلاميشن ده هيزيد معاهم في السيتوبلازم. سيرم الكالين فوسفاتيز مي بي انكريز ات هاي ان ا هاي اوستيوبلاستيك اكتيفيتي اب تو 10 تو 25 تايمز ابر ريفرنس ليميت. يعني ايه؟ يعني انا قلت الالكالين فوسفاتيز ده موجود في الهيباتوبيل صح، بس قلنا ان هو له ايزو انزيم ثانيه موجوده في البون، فبالتالي لو حصل فيه مشكله في الاوستيوبلاست هلاقي الالكالين فوسفاتيز برضو بيعلى. ده معنى الكلام. تاني الالكالين فوسفاتيز موجود في الهيباتوبيليار ده يهمني النهارده، بس الالكالين فوسفاتيز له فورم تاني او ايزو انزيم تاني موجود فين؟ في الاوستيوبلاست. ايه هي الاوستيوبلاست؟ اللي هي البون فورمينج سيلز. وبالتالي لو حصل بون باثولوجي نتيجه باثولوجي في الاوستيوبلاست هنلاقي الالكالين فوسفاتيز برضو بيزيد. واضحه؟ طيب كمان قلنا ان هو له فور هدف البون، نمبر 2 موجود في ايزون زي موجود في البلاسينتا. يعني ايه في البلاسينتا؟ البلاسينتا. فبالتالي من الطبيعي ان انا الاقي البريجننت فيميل في الثيرد تريمستر، البريجننت فيميل هيبقى عندها اكيد بلاسينتا. البلاسينتا ديت هتلاقيها بتطلع الكالين فوسفاتيز، فلاقي عندها من طبيعي ان يبقى عندها الكالين فوسفاتيز عالي. واضح؟ طيب تاني حاجه ان هما اللي هو التشايلدهود اند ادوليسنت جروث، يعني لو طفل صغير او ادلت لسه بينمو البول بتاعه لسه بينمو، يبقى ده معناته ان البول فورمنج سيلز بتاعته بتطلع الكلاين فوسفاتيز، يبقى ده اللي هي فيسيولوجيكال كوزز اوف انكريزد الكلاين. يعني ايه فيسيولوجيكال؟ يعني طبيعي، لا اما واحده بريجننت في الثيرد تريمستر، لا اما تكون اللي هو جروينج تشايلد، يعني هو اللي لسه الطفل بينمو او في اللي هي الادوليسنت ستيج. Most of alkaline phosphatase in the circulation is of liver or bone. يعني اللي أنا بلاقيهم عدد أكتر، لأن إحنا قلنا له كذا عايزه أنظر، بس اللي هو have longer half life اللي هو الليفر والبون. Most of the other isoenzyme لها short half life، لما ما عرفش عملها detection out، فهو في الأساس اللي بلاقيه زي، يعني ده معناته إن لما لاقي alkaline phosphatase عالي يبقى ده معناته احتمال من اتنين، لا اما في مشكله في الليفر، لا اما في مشكله في البول. واضحه؟ طيب يبقى هنا ده الكلام، most of alkaline phosphatase in circulation is of liver or bone cell because of other isoenzyme have short life span اللي هي بتبقى في humans. طيب الالكالين فوسفاتيز بتاع الليفر والبول بيبقى الهاف لايف بتاعتهم اقل. طيب وبالتالي هتلاقيني مشكله ان انا لما الاقي الالكالين فوسفاتيز عالي ازاي حاجتين، نمبر 1 ان انا هاو تو ديفرنشييت بتوين ذيس ايزو انزايمز، طيب ان انا اقول ده بتاع البول ولا ده بتاع الليفر ولا ده بتاع البلاسينتا ولا، طيب ده رقم 1. نمبر 2 ازاي اجزم ان ده ان في مشكله في الليفر او في مشكله في البول. طيب نمبر 1 اللي هو سولف ذا فيرست بروبلم اللي هي ذا سورس اوف ايزو انزايم، عشان اعمل ديفرنشيشن يعني ايه، عشان اعرف ان الايزو انزايم ده جاي منين، يبقى بعملها باي الكتروفوريسيس، ده احنا خدناه المحاضره اللي فاتت، كان في واحد من التايب اوف الكتروفوريسيس بيفصل البروتين 20 واحد 20 باند اللي هو الصوديوم دودوسايل سلفيت. طيب شاطره، صوديوم دودوسايل سلفيت ده بيفصل الالكتروفوريسيس ل 20 ايزو انزايم، فانا استعمله هنا عشان يقول لي ان اي واحد من الالكالين فوسفاتيز ده اي ايزو انزايم من البلاسينتا ولا من الانتستين ولا من البول او من الليفر. نمبر 2 في حاجه اسمها هيت ستابيليتي، نمبر 3 كيميكال ان اكتيفيشن، مش عايزين تفاصيل بس مجرد اسماء، دول اللي هي الديفرنشيشن. هيت ستابيليتي هتلاقي ان هو كل واحد من الايزو انزايمز ده بيبقى يعني ستيبل عند درجه حراره معينه، فهم يفضلوا يزودوا درجه الحراره بحيث اللي مش هيستحملها هيحصل له ديناتوريشن، يبقى اللي فضل في الاخر ده هو في الجزء، هم عارفين بقى رقم عند كام بيستحمل درجه الحراره. كيميكال ان اكتيفيشن نفس الفكره، بيعملوا كيميكال سبستانس، يعملوا ان اكتيفيشن، يعملوا دستراكشن لكل الايزو انزايم، اللي مش هيحصل له دستراكشن يبقى مثلا الليفر، او هيحصل له يبقى ده البول. واضحه؟ مجرد اسامي. يبقى انا بعمل ديفرنشيشن بالكلاين فوسفاتيز ايزو انزايم بوان اوف 3 ميثود، اللي هي يا اما الكتروفوريسيس ودي المهمه اللي احنا خدناها، او باي هيت ان اكتيفيشن، او اللي هي هيت ستابيليتي، او كيميكال ان اكتيفيشن. يبقى دي احنا حلينا اول مشكله ان انا ازاي ازاي اعمل ديفرنشيشن. طيب المشكله الثانيه ان هو برده ستيل في بروبلم، ان هو لو عرف السيركيوليشن اكيد طبعا هو الكليشن هيبقى عارف ده بول ولا ليفر من الحاجات اللي معاه، بس برضو ممكن يوصلوا لمرحله ان هو برضو عايزين يفرقوا ان هو ده طالع من الليفر ولا طالع من البون. يبقى في الحاله دي هقدر لازم هيتوفر انزيم تاني بيزيد بس في الليفر عشان زيادته مع الالكالين فوسفاتيز تؤكد لي ان الالكالين فوسفاتيز ده جاي من الليفر، اللي هو لا ده جلوتاميل ترانسفيرينز. لا لو كانت المشكله كلها تاني انا قلت دلوقتي المشكله ان الالكالين فوسفاتيز بيزيد في كذا باثولوجي، في البون او في الليفر، احنا قلنا يا اما هيبقى الليفر او بون تاني حاجه. فبالتالي ان انا لما هيزيد يبقى انا عندي مشكله ان انا اعرف الالكالين فوسفاتيز ده ناتج عن ليفر باثولوجي ولا بون باثولوجي. ففي الحاله دي اللي هيبقى سبورت اي واحد من الاثنين ان انا ادور على انزيم تاني بيطلع من نفس المكان، مش الليفر وخلاص، لا بيطلع من البيلياري بارت اوف ذا ليفر، ويكون بس بيطلع من الليفر اللي هو جاما جلوتامايل ترانسفيريز. خلاص يبقى الجاما جلوتامايل ترانسفيريز ده اسمه ترانسفيريز برضو، يبقى معناته ترانسفير جاما جلوتامايل بارت من فروم جاما جلوتامايل بيبتايد تو امينو اسيد اند سمول بيبتايد، موجود الليفر من كدني بنكرياس. the isoenzyme present in the serum originate primary from the hepatocyte. ديت الجزء اللي انا قلت لكم معلش بصوا تاني هنرجع تاني بس ما ترجعوش في الورق ولا يعني اللي هي السلايد دي عشان لو حد قاعد ذاكر ودقق هتلاقوا هنا الجدول الجلوتامين كاتبينه بس بالهباتوبيليا انما في السلايد انا قايله فيه كذا حاجه لان هو اكتر الفورم اللي بلاقيه في السيركيليشن مني من الهباتوبيليا فعشان كده بس حطيته في الهباتوبيليا واضحه عشان ما تلخبطش تاني ده مكتوب السلايد دي مكتوب ان الجاما جلوتامين ترانسبريز ده موجود بس في الليفر في الهباتوبيليا تيشو في السلايد مكتوب اللي هي لما نيجي الجاما جلوتامين موجود في كذا واحد في الكدني وكذا كذا طب ليه؟ لان انا كاتبه في السلايد نفسها ان هو مينلي اللي موجود في السيركيليشن مينلي اوف هيباتوبيليار يعني هو طالع مينلي من الـ من الـ من الجلد وضحت عشان بس ما اتلخبطش دكتوره الحين هو لو ارتفع معناته يكون معاه دايما الاي دي لا ماليش دعوه بالاي دي خالص افصلي عن الاي دي دلوقتي هيكون معاه الالكالين فوسفاتيز الالكالين فوسفاتيز تاني انا قلت عشان اشوف المشكله طالعه من البيليار تيشو عندي ثلاثه انزيم الكالين فوسفاتيز جاما جلوتامين ترانسفريز وحاجه اسمها 5 داش نيوكليوتيدز طيب الالكالين فوسفاتيز حلو وكل حاجه بس مشكلته ان هو ممكن بيزيد كمان مع البون باثولوجي فعلشان اؤكد ان المشكله طالعه من الليفر هدور على انزيم تاني يكون طالع من البيليار تيشو وما بيزيدش بس غير مع الليفر باثولوجي اللي هو جاما جلوتامين ترانسفريز واضحه يبقى هذا معناه لو جالنا سؤال قال لي لو الكالين فوسفاتيز عالي والجاما جلوتامين ترانسفريز عالي يبقى ده معناته زياده الالكالين فوسفاتيز نتيجه ليفر باثولوجي ولا بون باثولوجي ليفر باثولوجي خلاص طيب يبقى تاني هنا اللي هي جاما جلوتامين ترانسفريز اتس بريزنت خلاص حلينا مشكله ليفر وكيدني خلاص حليناها اذا ايزو انزايم بريزنت ان ذا سيرم اوريجينيت برايمري فروم ذا هيباتوبيليار تيشو يعني هو المين سورس اوف اللي موجود في السيركيوليشن ده جاي من الهيباتوبيليا اتس ا مايكروزومال انزايمز يعني معناته مايكروزومال يعني موجود في المايكروزومز اوف ذا سيلز اتس انديوسد تاني كلمه انديوسد باي الكحول او دراجز يعني ايه الكحول او دراجز يعني معناته الناس اللي هم بيبقى نوز الكحول او اللي هي اسمها دراج ان ابيوز او دراج ابيوز اللي احنا قلناها اسمها دراج ان ابيوز هلاقي عندهم برضو ده ممكن اسالك فيه اللي هو الجاما جلوتامين ترانسفريز ده من المايكروزومال انزايم خلاص يعني ايه مايكروزومال يعني موجود في المايكروزوم فبيحصل له اندكشن خلاص عرفنا يعني ايه اندكشن يعني انكريز انزايم سينس باي دراجز اند الكحول طيب ايه اللي وصل الدراجز والالكحول للليفر لان انا قلت ان الفانكشنز اوف ذا ليفر ديتوكسيفيكيشن ده معناته الليفر ربنا بالفطره معرف ان الليفر ان الالكحول دي حاجه وحشه خلاص فهو يقوم شايل ويوديه الليفر ايه اللي هيحصل استيميوليت الانزيم اكتيفيتي اللي هو الجاما جلوتامين يبقى معناته لو واحد دراج ابيوزر خلاص او الكحول دراج في الحاله دي هلاقي اي واحد من الانزيمز ده عالي الجاما جلوتامين ما تقوليش بقى الكلاين فوسفاتيز هزعل منك ما تقوليش ايه ال تي ولا ايه السي تي واضحه ليه لان ده الانزيم اللي بيحصل له اندكشن باي دراجز او واضح الكلام ما في حاجه مش فاهمه مفهومه هنا ان هو الجاما جلوتامين ترانسفريز از ا مايكروزومال انزيم يعني انزيم بريزنت ان ذا مايكروزوم از انديوس يعني اتس ريت اوف سينثيسز از انكريز از ا ريزلت اوف الكحول او دراجز هل تعتبر حاله فيسيولوجيه صح ما هو باثولوجي باثولوجي طبعا باثولوجي طب هو كمان يرتفع في حاله الليفر ممكن لو كان هو بس ياخذ ادويه معينه يعني هو لو يعني السؤال لو هو بياخد انتي كونفالسنت عارفين يعني ايه انتي كونفالسنت الناس اللي بيجي لهم كونفالشن خلاص اللي هي نوبات الصرع يعني فبياخدوا حاجه بتعالج الصرع الناس اللي بياخدوا الدواء ده لو انا عملت الانزيم اكتيفيتي خلاص انا متهيألي كده ارتحت كتير ايوه تهيألي من اول المحاضره يعني انا لو زيك كنت يعني قعدت الحبه دول هبقى مبسوطه جدا الناس اللي بتاخد الانتي كونفالسنت دول لو قست لهم الليفر انزيم هلاقي الجاما جلوتامين ترانسفريز عالي هو ده الى نتيجه الدراجز اللي هو بياخده ايوه بس ما في شيء يعني ضرر في الهيباتوبيليا لا ما فيش مشكله هو نتيجه الاندكشن خلاص وصلت كده طيب بعد كده في الانزاليفر ديزلوكيتد ان ايبيثيليال سيلينج اوف بيليار دكتيولز وتوز اليفيتد ان اول هيباتوبيليار ديسورد ايه امبورتنس، ايه فايدته، ليه حطيته في المحاضره، لان ات كونفيرم. يعني ايه كلمه كونفيرم؟ يؤكد. ليفر سورس اوف انكريز الكالين فوسفاتيز. يعني ايه ات كونفيرم ليفر سورس؟ يعني يؤكد ان الايه الالكالين فوسفاتيز الهاي في السيركيوليشن من الليفر، جاي من الليفر. واضحه دي؟ امبورتنس اوف ايه؟ اوف جاما جلوتامين ترانسبريت. ات كونفيرم او اتس هاي ليفل كونفيرم the liver source of increased alkaline phosphatase together with 5-nucleotidase enzyme. يعني ايه confirm؟ يعني يؤكد ان الالكالاين فوسفاتيز الزايد ده جاي من الليفر. طيب واضحه؟ raised او بمعنى تاني اهي raised alkaline phosphatase level in presence of raised gamma glutamyl transferase indicate that alkaline phosphatase is of hepatic origin. بيؤكد بيحلف ان الالكالين فوسفاتيز ده طالع من الليفر. خلاص يبقى انا الالكالين فوسفاتيز قلت حلو، بس عشان له ايزو انزيم في حاجات تانية يبقى لازم استعين بحاجه تانية اللي هو الجاما جلوتامين ترانسفيريز او اللي هو ال5 داش نيوكليوتيد. ايه بقى اللي هو ال5 داش نيوكليوتيدز؟ ها في سؤال هنا. طيب بيشتق اسمه نيوكليوتيدز اتاكت اون ذا نيوكليوزايد 5 فوسفات، وده طبعا الاسترز اللي هو موجود فيه اللي هو البيورين البايلاميدين. اتس ليفل انكريز ان هيباتوبيلياري ديزيز. ذير از نو بون سورس. يعني ايه نو بون سورس؟ يعني ملوش ايزونزايد تاني موجود في البون، هو بس موجود في الليفر. تاني ات كونفيرم ليفر سورس اوف انكريز الكالين فوسفات. واضحه؟ ده تاكيد للكلام اللي قبل كده. It is كمان حاجه مهمه ان هو it is much more sensitive to metastatic liver disease than alkaline phosphatase. يعني ايه metastatic؟ اللي هو الباثولوجي. يعني ايه metastatic؟ metastasis يعني كان spread of tumor او of malignant tissue. هي كلمه metastasis اللي هي اهي it is much more sensitive to metastatic liver disease than. يعني لو كان الليفر كان في تيومر في اي بارت من الجسم وحصل ميتاستز للليفر، يعني ايه ميتاستز؟ يعني التيومر ده برايمري في اللنج ولاي منه جزء منه راح للليفر، يبقى لو انا عايز يعني كونفيرم يبقى هقيس اللي هو ال5 داش نيوكليوتيد. ده مور سينستيف عن الالكالين فوسفاتيز في هذه الموقعه. واضح كده؟ طيب واضح خلاص كده. يبقى ده اللي احنا قلنا دلوقتي، بس حاجتين او يمكن واحده بس من الليفر انزايم، هي نمبر 1 انزايم اكتيفيتي. ازاي اعمل evaluation of the liver by the enzyme activity. الكلام تاني ان انا عندي اتنين جروب اوف انزايم ALT AST لابتيد دي هيدروجينيز، هحكم على البارينكيمال تيشو او الهيباتوسايت، وعندي ثلاثة تانيين بحكم بيهم على البيلياري تيشو. الكالين فوسفاتيز لوحده كويس ماشي، بس هتلخبط يبقى هجيب معاه اتنين تانيين اللي هو الجاما جلوتامايل ترانسفيريز او 5 داش نيوكليوتيدين. تاني الجاما جلوتامايل ترانسفيريز تاني له اهميه تانيه ان هو بيحصل له اندكشن باي دراجز اند الكحول. فالناس اللي بياخدوا انواع الدراجز اللي احنا قلناهم دول اللي هو الانتي كونفالسنت او اللي هو الوارفارين او ريفامسين، ريفامسين ده انتي بايوتيك، بنلاقي عندهم الانزيمز دي عادي. واضح كده؟ خلاص؟ مو شرط اعمل التستين هذه مع بعض صح؟ الجي جي تي وال 5 ان تي. هما غالبا لما بيبقوا شاكين ان هي حاجه بيلياري بيعملوهم مع بعض، بيعملوا الباكج كلها مع بعض. طيب؟ اللي هي لا خلاص كده؟ نمبر 2 اوف ليفر فانكشن اللي هي احنا اول واحد اللي هي اسيست سيرم اكتيفيتي. نمبر 2 اللي هي تيست ذات فور اسيسمنت اوف ذا ليفر سنسيتيف فانكشن. يعني ايه سنسيتيف فانكشن؟ اللي هي يعني ايفالويت ذا سنسيتيف كاباسيتي اوف ذا ليفر، يعني قد ايه الليفر ده قادر يطلع الحاجات المطلوبه منه. نورمالي ذا ماجورتي اوف ذا بروتينز فاوند ان ذا بلازما، يعني معظم البروتين اللي موجود في البلازما بيتصنع في الليفر، ما عدا حاجتين مهمين احفظهم اللي هي نمبر 1 اميونو جلوبولينز اند نمبر 2 اللي هي ادلت هيموجلوبين. طبعا الاميونو جلوبولين دول عباره عن جاما جلوبولين. طيب يبقى ذا ماجورتي اوف ذا بروتينز فاوند ان ذا بلازما، يعني ايه كلمه ماجورتي؟ يعني الاكثر او الاكثر من البلازما بروتين الموجوده في البلازما بتتصنع في الليفر، ما عدا حاجتين ادلت هيموجلوبين اند اميونو جلوبولين. ايه اكزامبل للبروتين دول؟ هناخدهم بالتفصيل في محاضره البلازما بروتين، بس نقولهم بسرعه اللي هو البومين وكلمه بري البومين وبروثرومبين كواجوليشن فاكتورز. طبعا البروثرومبين ده وان اوف ذا كوال اللي هو البروتين فاكتورز. ترانسفيرين سيرولوبلازمين فيتامين دي بايندنج بروتين. The liver respond to injury or inflammation with increased senses of what's called acute phase reactant protein. دي هقولها بالتفصيل في محاضرة البروتين بلازما بروتين. يبقى انا عندي دلوقتي السيرم بروتين كل انواع البروتين دولي مهما اجيب لك طبعا هما اتنين. يبقى لما الاقي حاجه كتيره كده احفظ اللي هما الاكسبشن اللي هو الاميونوجلوبين والاذر. طيب هما الوحيدين اللي مش بتصنعوا في. طيب لما اقول انتربريتيشن اوف توتال سيرم بروتين ليفل بما ان احنا خلاص كبرنا وهنبدا ناخد اورجان فانكشن هلاقي دايما ان هي انتربريتيشن يعني لما يكون حاجه بلازما بروتين اقول ايه اسباب زيادتها او اسباب ان هي تقل. فهقول كوزز اوف هايبر بروتينيميا يعني ايه اسباب زياده البروتين دي هاخدها مع محاضره البلازما بروتين. هتكلم النهارده عن اسباب كوزز اوف هايبوبروتينيميا. يعني ايه هايبوبروتينيميا؟ طبعا ليه بروتين ليفل ازاي اعرف ان هو لو لان انا المفروض عارفه شاطره وعارفه ان في حاجه اسمها ريفرنس رينج. انا قلت ان التوتال بروتين المره اللي فاتت في محاضره الالكتروفوريزيس بتبقى من 6 ل 8 صح كده والالبوم بيبقى من 3.5 ل 5. مريم كانت بتقول لازم نحفظ الريفرنس رينج قلت عشان انا احفظ او يعني حتى الحاجات الميجر التوتال بروتين والقلب. طيب ايه اسباب ان البروتين يقل اللي هو بما ان معظم او اللي هو الميجور بروتين اللي هو بيكون البلازما بروتين هو القلب ألبوم. فبالتالي اسباب الهايبوبروتينيميا نمبر 1 هايبو البومينيميا. يبقى لما يقول ايه اسباب الهايبوبروتينيميا يبقى رقم واحد ان هي هايبو البومينيميا. ليه؟ لان الالبومين ريبريزنت ذا ميجور بارت اوف بلازما بروتين. لو رجعنا المحاضره اللي فاتت هو اكتر واحد كونسنتريشن حتى البال بتاعته كانت بتطلع اوضح. طيب يبقى ده بيبقى نتيجه هايبو البومينيميا نتيجه هيباتيك فيليا اللي هي ديكريز هيباتيك سينسز اوف ذا البوم. يعني هو المفروض الليفر يطلع مثلا 10 جرام في اليوم لما هيبقى ديزيز يبقى هيطلع 2 جرام. طيب يبقى الهيباتيك فيليا كلمه فيليا ديكريز هيباتيك سينس. نمبر 2 ريديوس ابزوربشن اوف امينو اسيد. يعني المفروض ان الانتستين تبقى انتاج تعمل ابزورب وده نتيجه مال ابزوربشن سندروم كنت بتاخده السنه اللي فاتت مع بدايه البروتين ميتابوليزم او كرونيك ليفر ديزيز. ليه كرونيك ليفر ديزيز؟ لان البيلياري سيستم ده مهم فور ابزوربشن. فاكرين اللي هي المايسلز فورميشنز بتاع في الابزوربشن كان بيخش فيها في حاجه في الكيمياء كنت بتاخدها اسمها مايسلز فورميشن عدت عليك والله يعني في الدايجيشن اوف بروتين. طيب لازم كان البايل. فالسؤال يعني ان احنا او المغزى يعني ان احنا ان الليفر هاز ان امبورتانت رول ان ابزوربشن اللي هي عن طريق البايل. تاني حاجه ان هو يبقى انا عندي اسباب الهايبو البومينيميا ان الليفر اصلا ما بيصنعش. تاني حاجه ريديوس ذا ابزوربشن اوف امينو اسيد يعني هو ان هو ما بيحس يعني الواحد بياخد اكل بس ما بيحصلوش ابزوربشن. نمبر 2 نمبر 3 ان هو بيحصل فيه سينسز بيحصل فيه ابزوربشن بس بيحصل فيه لوس. بيحصل فيه لوس عن طريق ايه اللي هو بروتين لوس ان فروتك سندروم. كلمه فروتك سندروم دي ان هو ديزيز ان ذا كيدني البروتين بينزل في اللور الفروتك سندروم. احنا هنروح للكيدني خلاص. نورمالي الكيدني المفروض هي تحافظ على البروتين فكونه ينزل البروتين في اليورين يبقى انا حصل جلوميرولاي باثولوجي في الجلوميرولاي فيبقى اسمها نفروتك سندروم. واضحه هيموريج واضحه هيموريج. طيب بعد كده بيرن. بيرن هي الحروق دي كل التيشو دي عباره عن بروتين. طيب بعد كده بروتين لوزج انتروبس اللي هي لوس اوف بروتين من الانتستين. يبقى هنا لوس اوف بروتين عن طريق اليورين فاسمها نفروتك سندروم. هنا لوس اوف بروتين عن طريق الانتستين فبيبقى اسمها بروتين لوزج انتروبس. واضحه ان هو يحصل فيه الستول بيبقى فيه بروتين. واضحه يبقى ده اللي هي كوزس اوف هايبو بروتينيميا نمبر 1 هايبو البومين. بلازما بروتين اوف دايجنوستيك فاليو ليفر ديزيز. طيب خلاص عرفنا ان الليفر المفروض يصنع بروتين كتير. ايه البروتين اللي انا اعمل له اناليسز يقول لي او يديني فكره ان في مشكله في الليفر؟ نمبر 1 البومين. ذا البومين هاز لونج هاف لايف تقريبا 20 دايز ان ذا بلازما. يعني ايه؟ يعني هاف لونج هاف لايف. طيب يعني معناته ان الليفر لو طلع النهارده 100 جرام خلاص فال100 جرام دول بيفضلوا في السيركيوليشن لمده 20 يوم او الهاف لايف بتاعتهم 20 يوم. ماشي فبالتالي لو حصل acute liver injury الالبومين ما هواش indicated ليه acute liver injury. ليه؟ لانه بيقعد فترة طويلة في الالبوم. بيفضل تاني the liver produce albumin. البومين هاف لونج هاف لايف. يعني ايه هاف لونج هاف لايف؟ يعني بيقعد في السيركوليشن حوالي 20 دقيقة. فبالتالي لو حصل اكيوت ليفر انجري، يعني ايه اكيوت ليفر انجري؟ يعني النهارده جاله فايرال هيباتايتس، خلاص اوريدي الليفر طلع ال 20 اللي هم ال 100 جرام بروتين، فبالتالي ما اقدرش احكم على الالبومين ليفل واقول ان ده عنده اكيوت ليفر ديزيز. يعني بمعنى تاني ان الالبومين كونسنتريشن از انديكيتيف اوف كرونيك ليفر ديزيز مش acute liver disease. يبقى اعرف ازاي ان الليفر فيه مشكلة وكرونيك لما الاقي الالبوم الليفل قليل، لان خلاص اللي هو طلعهم المية دول خلصوا مع الوقت خلصوا. يبقى بالنسبة للالبومين has long half life، وبالتالي concentration دي مقصود بيها albumin concentration is normal in acute hepatitis. يبقى لو واحد عنده acute hepatitis وقال لك اعملي له الالبومين، لا يبقى مش قاصد بيه ان هو يشخص اكيد. قالوا من كونسنتريشن ديكريز ان كرونيك ليفر ديزيز. واضح ليه؟ ها الكرونيك طول انه كرونيك. الكل فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص كده. طيب ثاني واحد من البروتين اللي ممكن استفيد منه في اللي هي التشخيص او اللي هي الليفر رول، حاجه اسمها طبعا اللي هي الاميونوجلوبولين. الاميونوجلوبولين ده عباره عن جاما جلوبولين. طيب بيحصل فيه انكريز، هقول كده الاول وبعدين ارجع اللي هو الجزء الاولاني ده. انكريز الجاما جلوبولين بتبقى هايست ليفل اوف جاما جلوبولين فاوند ان كرونيك اكتيف هيباتايتس اند سيروس. يبقى انا عندي تو بروتينز دلوقتي قلناهم بحكم بيهم على الليفر، ده نمبر 1 البومين ده في الكرونيك ليفر ديزيز. نمبر 2 برضو الجاما جلوبولين هايست ليفل بلاقيه في حال. يعني ايه هايست ليفل؟ يعني اكتر ليفل ممكن توصل له في حالات كرونيك اكتيف هيباتايتس اند سيروس. خلاص كده دول اللي هما الجاما جلوبولين. طيب بالنسبه لاكزامبل للجاما جلوبولين، هاي اميونوجلوبولين A بيبقى موجود اكتر في الالكوهوليك ليفر ديزيز. نمبر 2 هاي اميونوجلوبولين G اند M ان كرونيك اكتيف هيباتايتس. عارفين يعني ايه الكحوليك ليفر ديزيز؟ يعني حصل له ليفر ديزيز نتيجه الالكوهول. واضحه؟ يبقى الكحول انديوسد ليفر ديزيز. طيب بما ان احنا خدنا الالكتروفوريزيس، فممكن اشخص حاله سيروزس من الالكتروفوريزيس ازاي؟ ان انا قلت البند المفروض تبقى 5 بند. طيب ده طبعا بعد ما عملت ايه، حولت البند الى دي. المفروض القلبه من بيبقى دي عاليه واللي هو الفا 1 والفا 2 بيتا وبعدين جاما. في حاله السيروزس بلاقي نمبر 1 الالبومين جيت بقى اقصر. يعني هنا مثلا الالبومين 3 المفروض نورمال من 3.5 ل 5.2. يبقى نمبر 1 اللي هو الالبومين الاولاني، هتلاقوا حتى اللي هو هذا الالبومين الاولاني. نمبر 2 الجاما بقى. الجاما بس انا مش معايا المحاضره النهارده اللي هي الجاما باند ديت ما كانتش كده، البيك دي ما كانتش بالمنظر ده. طيب الشكل ده اللي هي واخده من البيتا لحد كده اسمها بيتا جاما بريدج. يعني ايه بيتا جاما بريدج؟ عارفين يعني ايه بريدج؟ خلاص ده اللي عند العوالي ده اسمه بريدج. مفيش ديمركيشن، مفيش بيتا وبعدين جاما، هتلاقوا الاثنين بيك دخلوا على ان هي تبقى بيك واحد، بيتا جاما بريدج. ها واضحه؟ يبقى في الالكتروفوريسيس بنستفيد منه ان انا اعرف اشخص حاله سيروزس بحاجتين. نمبر 1 ذا البومين بيك از لو لان الكونسنتريشن بتاعها قليل. نمبر 2 اللي هي بيتا جاما بريدج اللي هي اسمها ايه بيتا جاما بريدج ده معناتها ايه تفسيرها؟ بيتا جاما بريدج اللي هي فاست موفينج جاما جلوبولين، يعني الجاما جلوبولين مايجريت ان ذا بيتا تو جاما ريجون، او اللي هي لاك اوف سيبريشن اوف ذا بيتا جلوبولين فروم ذا جاما جلوبولين. واضحه؟ يبقى اسمها بيتا جاما بريدج، يعني الجاما بتبدا من اول البيتا لحد الجاما، ما هياش بيتا بيك وبعدين جاما، مش الاثنين سيباريتد، مش الاثنين سيباريتد. بلاقيها اسمها بيتا جاما بريدج. عارفين يعني ايه بريدج؟ خلاص بالظبط كده. ده اللي هم الجاما جلوبولين. يبقى انا عندي اثنين اتكلمت عنهم عشان الليفر اللي هو الالبومين بحكم بيه ان هو ده كرونيك ديزيز. ليه؟ لانه هو هاف لونج هاف لايف في السيركل. لما تقول هي الجاما جاما جلوبين. بالنسبه لي اللي هو بس يعني هي الجزء ده بصوا هقوله واللي عايزه تفهمه تفهمه مش عارفه. يعني هو المفروض ببساطه شديده جدا ان احنا عندنا الليفر ده فيه تيشو اسمها اللي هي بقى او الليفر از وان اوف ذا هوات سكول ريتيكولو اندوثيليال سيستم. ريتيكولو اندوثيليال سيستم. طيب احنا اتفقنا الليفر ده موجود كبار يعني الحاجه المضره تروح ليه فيكسر عن طريق الريتيكولو اندوثيليال سيستم ده. بما ان لو في حصل فيه مشكله في الليفر فالحاجات لما بتروح للليفر ما بتتكسرش. الريتيكولو اندوثيليال سيستم بتاعه ما بيشتغلش. فالحاجات دي بدل ما بتتكسر في الليفر بتتشال بحالها زي ما هي وتروح للريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي في الموجود في التيشو الثانيه زي الاسبرين مثلا. وجود الحاجات المضره دي بتعمل اندكشن للي هي الانتيجين اللي هي الحاجات المفروض انها صدرت اكسبيشن استيميوليت اكسترا هيباتيك ريتيكولو اندوثيليال سيستم اميون سيستم. بتعمل استيميوليشن للريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي موجود في التيشو الثاني غير الليفر فتطلع جاما جلوبولين كتير. وضحت؟ الريتيكولو اندوثيليال سيستم ده ما في جزء في الليفر من الليفر هيستولوجي اسمه ريتيكولو اندوثيليال سيستم. نورمال اول اوف ذا توكسيك سبستانس او اللي احنا بنقول عليها انتيجين كارت تو ذا ليفر تو بي ديتوكسيفايد باي ريتيكولو اندوثيليال سيستم. لما يكون في ليفر باثولوجي ففي الحاله ده المصنع ده او المكان ده خلاص هيبقى ديزيز. فبالتالي كل الانتيجين هتبقى كارت للريتيكولو اندوثيليال سيستم في اجزاء ثانيه من الجسم بتعمل ستيميوليشن اوف ذا ريليز اوف ذا جاما جلوبولين. عشان كده بيحصل فيه هايبر جاما جلوبولين. يبقى اسمها ايه؟ هايبر يعني زياده، جاما يعني جاما جلوبولين. وضحت دي؟ ها خلاص. دكتوره انا طريقه في الحين احنا قلنا البروتين اللي نات سينثسايز باي ليفر اللي هي ميوغلوبين الميوغلوبين اللي قصدك هي دي الكلام عن الميوغلوبين جاما جلوبولين. طيب لو في حاجه مش واضحه برضو بعد ما اخلص معاهم نقولها تاني. خلاص بس دقيقتين كده ونكمل. مع الدكتوره منار تقول لكم ان انتوا لازم عشان الاختبار تعملوا الاي دي بتاع الجامعه. عشان لو حد منكم ما طلعش اللي هو الاي دي اللي هو الكارنيه بتاعكم التعريف بتاعكم ان انتوا تبقوا تابعين لكليه العلوم الطبيه مش اسمه اي دي محاضره الليفر بس دي كل حاجه. خلاص يا بنات واضح؟ لان جد لما ابتداء من الاختبار اللي هتيجي يوم الاختبار مش معاها الاي دي بتاعها لان في بعضكم بيستمر باللي هو بتاع السنه التحضيريه على حسب علمي مش هي يعني حاجه العام هم عايزين حاجه السنه دي. خلاص عندك تروحوا من دلوقتي لحد الاختبار تعملوا الكارنيهات او الاي دي بتاعكم علشان تعرفوا تخشوا الاختبار. اللي مش معاها الاي دي يعني التعريف بتاعكم بتاع السنه دي مكتوب السنه دي 36 37 مش هتختبر. لا السنه اللي فاتت ليها صالحه لمده حاجه المختبرات حاجه يعني سايبه ايش هي الدكتوره بقى بعت لكم كده على الاي دي بطاقه الجامعه بطاقه الجامعه احنا هنا يعني تخرج بيها يعني مكتوب عليها يا طيب خلاص معاكم بتاعه السنه دي يعني خلاص كل واحده معاها بتاعه السنه دي ما يبقاش معاها بتاعه السنه التحضيريه خلاص نكمل بقى المحاضرة. لا هذا الاثنين اللي ما تصنع في الليفر. طب ليش ليش ليش هم يعني لا انت مالك هذا كريستال ثاني هذا شيء ثاني هذه مركبات الجلوبين البروتين اللي هي في البيك اللي هي هذه. طيب ما لها بهذه الاشياء هذا شيء ثاني الاميونوجلوبولين ما تصنع في الليفر. لا ما هي تصنع في الليفر. خلاص عاود ثاني اللي هي عندها تاني بعد المحاضره عشان هي مش بس ان انت تبقي فاهمه. خلاص نكمل المحاضره وبعدين مش فاهمه النقطه دي بالذات عايزه يبقى رقم واحد اللي هو البروتين اللي هو التست اللي هي السيرم بروتين. يعني هي السيرم بروتين ده اكتبوا جنبها ايه ديت اكتبوا جنبها ايه يبقى ديت انا هكتب جنبها ايه السيرم بروتين يبقى هنا تست فور ليفر سينسيتك فانكشن هي نمبر ايه السيرم بروتين خلاص يبقى ديت ايه اللي انا اتكلمت فيها عن السيرم بروتين نمبر بي بقى صراحه دي الاشياء اللي هي A و B مره مهمه اه يعني في المحاضره الدنيا ولا الاستاذ توقف يا لما تبقى فيها طب ما لما تبقى فيها حاجه مهمه انا ببقى عاملاها او لو انت مش فاهماها قولي لي انا مش فاهمه لا في المحاضره اللي انت فاكر ما انت بقى في الشرح معاك يعني ما فرق بين A و B بجد ذاكر ابى طالع فين A و B نمبر بي في اللي هو السيرم السينسيتك كاباسيتي سينسيتك كاباسيتي اوف ذا ليفر اللي هو حاجه اسمها بروثرومبين تايب بروثرومبين تايب من اسم بروثرومبين تايب طبعا ده هيماتوما طيب بس احنا لينا هنا في الليفر عباره عن ايه ذا بروثرومبين از سينسايزد باي ذا ليفر وهتلاقوا حتى في السيرم بروثروم نورمال بروثرومبين تايم از فروم 12 تو 16 سكند ده النورم المفروض البروثرومبين تايم ده اللي هو ات ميجر ذا ريت اوف ات ويتش بروثرومبين از كونفرتد تو ثرومبين ان ذا بريزنس اوف اكتيفيتد كلوتنج فاكتور كالسيوم اند ثرومبوبلاستين يبقى ده البروثرومبين تايم هتاخدوه بالتفصيل مع البروثرومبين تايم دلوقتي بداله او بيعملوا او معاه حاجه اسمها انترناشونال نورمالايزد ريشيو اللي هي الاي ان ار يبقى البروثرومبين تايم بيقيس الكونفرشن اوف بروثرومبين الى ثرومبين زيه حاجه اسمها انترناشونال نورمالايزد ريشيو وده بيبقى له طبعا كنترول فاليو او اللي هو ريفرنس ريشيو انترناشونال نورمالايزد ريشيو بيبقى اكتر دقه وستاندردايزد مع اللي هي الانترناشونال نورمالايزد البروثرومبين تايم ده عباره عن احنا قلنا ميجر ذا ريت اوف ويتش ذا بروثرومبين از كونفرتد تو ثرومبين يبقى ده عباره عن واحد من البلازما بروتين اللي بتصنعه في الليفر البروثرومبين تايم قلنا له مده معينه من 12 ل 16 سنه لو طال عن كده يعني ايه لو طال عن كده يعني انت عملت البروثرومبين تايم الواحد وطلع مثلا 25 سنه او 30 سنه يبقى ده معناته ليفر ديزيز طيب ليه لما يكون في ليفر ديزيز يبقى عندنا البروثرومبين تايم از برولونج نتيجه حالتين نمبر 1 ديكريز ذا سينسيتك كاباسيتي اوف ذا ليفر فور كلوتنج فاكتور طبعا البروثرومبين ده واحد من الكلوتنج فاكتور اللي بتصنعه في الليفر فيبقى طالما في ديزيز في الليفر يبقى ده معناته ان سينسيتك كاباسيتي اوف ذا ليفر هتقل يبقى مش هيطلع البروثرومبين فالعمليه دي مش هتتم البروثرومبين مش هيتحول للثرومبين وهكذا يبقى ده البرولونج نمبر 2 ان الابزوربشن اوف بروثرومبين ديبند اوف على الفيتامين كي في جروب اوف كلوتنج فاكتور معرفش حطوها ولا ما حطوهاش في الهيماتولوجي اللي هي بتعتمد اسمها فيتامين كي ديبندنت فاكتور يعني ايه فيتامين كي ديبندنت فاكتور يعني الابزوربشن اوف ذيس كلوتنج فاكتور ديبند اون بريزنس اوف فيتامين كي واضحه طيب اللي هي دي اكتيفيتي اوف فيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور هي 2 7 9 اند 10 يبقى الفاكتور دولي الاربعه كلوتنج فاكتور دولي بيحصل لهم ابزوربشن من الليفر او من الانتستين عن طريق في وجود بيحتاجوا فيتامين كي فيتامين كي ده فات سوليبل ولا ووتر سوليبل فات سوليبل فات سوليبل طيب وقلت من شويه ان الفات عشان اعمل ابزوربشن للليبيد عايزين باي يبقى معناته البروثرومبين ده كلوتنج فاكتور بيتاثر في حاله الليفر ديزيز نتيجه حاجتين نمبر 1 ذا سنسيتيف كاباسيتي اوف ذا ليفر از ديكريز المصنع اللي بيصنع 10 جرام في اليوم ما عادش قادر يطلع غير 1 جرام نمبر 2 البروثرومبين از وان اوف ذا كلوتنج فاكتور ذات نيد فيتامين كي فيتامين كي از وان اوف ذا فات سوليبل فيتامين ذات اتس ابزوربشن ديبند اون ذا بريزنس اوف باي فبالتالي لما يكون بايل اند بيلروبين وهكذا اللي احنا هناخده المره الجايه في المحاضره فبالتالي لما يحصل في ليفر باثولوجي مش هتحصل اللي يحصل ابزوربشن للفيتامين كي يبقى البروثرومبين تايم طول برولونجد نتيجه حاجتين يا اما السنسيتيف كاباسيتي اوف ذا ليفر قلت نمبر 2 ان الابزوربشن اوف ذيس فاكتورز مع الفيتامين كي قل عشان هو ما فيش البايل اللي بيعمل ابزوربشن للفيتامين كي وبالتالي البرولونج البروسترونج تايم از ايرليست انديكيتور اوف هيباتو سيلولار دامج. وده مهم، ده سؤال بيجي اللي هو برولونج البروسترونج تايم ايرليست انديكيتور اوف هيباتو سيلولار دامج. يبقى من الحاجات المهمه اللي بتقول لي ان حصل فيه هيباتو سيلولار دامج، هيباتو سيلولار يعني بارينكيمال دامج، هو البرولونج البروسترونج تايم. طيب البروسترونج تايم ايه امبورتنت اوف سيريال؟ يعني ايه سيريال؟ برضو ان انا اخد كذا سيكونس اللي هي السيريال ده. يعني ايه سيريال؟ يعني النهارده وبعد يومين وبعد ثلاثه وبعد اسبوع وبعد اسبوعين. البروسترونج تايم نمبر 1 بروجنوستيك. يعني ايه بروجنوستيك؟ يعني كل ما الاقي البروسترونج تايم برولونجد يبقى ده معناته بور بروجنوز. ليه؟ لان ده معناته ان الليفر سنسيتيف كاباسيتي بقت قليل. تاني البروسترومبين ده بيتصنع في الليفر، ده واحد من الكلوتنج فاكتور. فبعرفه ازاي؟ بحاجه اسمها بروسترومبين تايم. البروسترومبين تايم ده له وقت، يعني المفروض ان هو يحصل فيه كلوتنج في خلال من 12 ل 16 ثانيه. لو لقيته برولونجد، يعني ايه برولونجد؟ يعني بقى 20 او 25 او 30 ثانيه، يبقى ده معناته برولونجد بروسترومبين تايم. برولونجد بروسترومبين تايم معناته ليفر ديزيز. طيب ليه؟ لان انا قلت ان هو البروسترومبين ده بيتصنع في الليفر رقم واحد. رقم اتنين ان هو ده بيعتمد على الفيتامين كي، بيعتمد على وجود الفيتامين كي. الفيتامين كي ده انتوا قلتوا ان هو فات سولوبل فيتامين. الفات سولوبل فيتامين بتعتمد على امتصاصها على وجود البايل والبايل، فبالتالي الليفر لما هيحصل فيه ديزيز مش هيحصل فيه ابسوربشن اوف فات سولوبل فيتامين. فانا بقول ان هو بروجنوزس، يعني ماركت برولونجيشن اوف بروسترومبين تايم انديكيت بور بروجنوز. يعني ايه بور بروجنوزس؟ يعني اقدر اقول ان الحاله دي مش هتتحسن، او ان هي مش يعني التريت بتاعها مش هيبقى كويس. يعني يبقى دي كلمه بور بروجنوز. واضح؟ نمبر 2 اسسمنت اوف ذا ريسك اوف بليدنج. يعني ايه اسسمنت اوف ريسك اوف بليدنج؟ بروسترومبين تايم ده بيقول لي ان عمليه الكواجيوليشن والكلوتنج ماشيه كويس. لو هو طلع من 12 ل 16 كله يطول يبقى معناته مفيش كلوتنج ولا كواجوليشن فاكتور كويس، يبقى معناته ان البيشنز ده هيبقى هاي ريسك اوف ديفلوبينج بليدنج. يعني ايه بليدنج؟ يعني ممكن من يحصل له بليدنج نتيجه لو حتى هو وقع زي ما انتوا بتقولوا طاح حاجه ما تجيبش هيموريج، يجيله هيموريج. يحصل هيموريج من الاسوفاجس، يحصل هيموريج من الانا، يحصل هيموريج من اي من النوز من اي مكان، يبقى ده اللي هو انكريز ذا ريسك اوف بليدنج. واضحه؟ خلاص. لان دلوقتي ده معناته ان الكلوتنج فاكتور او الكواجوليشن سيستم كله امبات. اصل هتاخدوه بقى بتفصيل مع، يبقى ده اللي يهمني هنا بس بالكلمه ان هو باد بروجنوزس واسسمنت اوف ريسك اوف بليدنج. عارفين يعني ايه اسسمنت اوف ريسك اوف بليدنج؟ يعني كل ما الاقي العيان ده عنده برولونج بروسترومبين تايم يبقى خلوا بالكم ان هو ممكن يحصل له بليدنج لاي سبب ومن اي مكان. واضحه؟ طيب بعد كده اللي هي تيست فور ميتابوليك اكتيفيتي اوف امونيا، يبقى دي اخر اللي هي المفروض النهارده بنعمل ايفالويشن اوف ليفر فانكشن. المفروض ان احنا قلنا هم اربعه، في واحده بحالها هتقولها المره الجايه اللي هي الاكسكريتوري او السكريتوري فانكشن، وفي ثلاثه هنقولهم النهارده. رقم قلنا واحد واثنين اللي هي رقم واحد اسسمنت اوف سيرم انزايم اكتيفيتي، نمبر 2 اسسمنت اوف بروتين او سنسيتيف كاباسيتي اللي هي قلنا فيها رقم A سيرم بروتين او الالبومين، رقم 2 اللي هي عباره عن البروسترومب. طيب لو ان هو اللي هو البروسترومب برضو من البلازما بروتين، بس عشان هو لو تيست لوحده عشان كده قلنا B دي بروسترومب. رقم 3 من الاسسمنت اوف ذا ليفر فانكشن هي اسسمنت او اللي هي تيست فور ميتابوليك اكتيفيتي. ميتابوليك اكتيفيتي احنا قلنا لايبو بروتين، كربوهيدرات، بروتين، ميتابوليزم، كل ده بياخد فيه جزء كبير بقول في الليفر بيحصل ايه. طيب النهارده هنعمل اسسمنت اوف ليفر فانكشنز باي امونيا. طيب يعني ايه امونيا؟ امونيا الامونيا دي المفروض ان احنا نفتكر ان هي عباره عن انت برودكت اوف بروتين ميتابوليزم، المفروض بتطلع لي حاجه اسمها نتيجه الدي امينيشن او امينو اسيد، في حاجه اسمها امونيا. طيب كنتوا بتاخدوا السنه اللي فاتت ان في حاجه بتحصل في الليفر اسمها اسمها يوريا سايكل، اللي هي بتحول الامونيا الى يوريا. طيب ليه بيحول الامونيا الى يوريا؟ لان الامونيا دي فيري توكسيك سبستانس، فبالتالي برضو الجسم بيحولها في الليفر الى يوريا. اليوريا دي ووتر سولبل اند كان بي اكسكريتد من الكلى. طيب امونيا از برودوسد ان بارينكيمال ليفر سيل ديورينج دي امينيشن اوف امينو اسيد. نمبر 2 فروم انتستينال تراكت اند سكليتال ماسل. يبقى هنا الامونيا ليها تو سورس في الليفر. نمبر 2 فروم ذا انتستينال تراكت اند سكليتال ماسل. طبعا السكريت المصري برضو كنتوا بتاخدوا فيه حاجه اسمها كوري سايكل. كل ده طيب امونيا از كونفرتد تو ذا ليفر تو يوريا ان ذا ليفر اند يوريا از اكسكريتد ان ذا كيد. بلازما امونيا ليفل اللي هي 20 مايكروغرام بير ديسيليتر ده الامونيا. انما اليوريا ليفل اللي هي المفروض الامونيا بتتحول الى يوريا الى 20 ملي جرام بير ديسيليتر. بس مجرد الفرق ان انا اعرف ان الامونيا دي فيري توكسيك عشان هنا الريفرنس رينج بتاعها قليل قوي مايكروغرام, انما اليوريا بالملي جرام المفروض الملي جرام 1000 مره من المايكرو جرام. طيب يبقى ده انديكيتيف ان هو الامونيا فيري توكسيك سبستنس عشان كده بنحولها في الليفر الى ايه. وات ار ذا كوزز اوف انكريزد امونيا ليفل. ليه الامونيا بتزيد؟ نمبر 1 امبيرد ليفر فانكشن. الليفر اللي بيحولها اليوريا فيه مشكله اللي هي الام اس الروزس او دراج توكسيستي او هيباتوما. كلمه هيباتوما دي اللي هي ماس ان ذا ليفر. طيب او اللي هي تيومر ان ذا ليفر دي هيباتوما. يبقى امبيرد ليفر فانكشن نتيجه سيروزس او نتيجه دراج توكسيستي اند هيباتوما. نمبر 2 انهيريتد ديفيشنسي اوف يوريا سايكل انزايم. يعني اليوريا سايكل احنا خدناها المره السنه اللي فاتت فيها انزايمز كتير. واحد عنده مشكله جينيتك واحد انزايم مش شغال هيبقى دي اسمها انهيريتد ديفيشنسي اوف يوريا سايكل انزايم. نمبر 3 جاسترو انتستينال بليدنج لان احنا قلنا السورس اوف امونيا جاي من انتستينال تراكت. فاي بلد الجاسترو انتستينال سيستم طيب ممكن بيتحول الى او حتى الجاسترو انتستينال بليدنج او حتى لو واحد باخد هاي بروتين دايت ممكن يزود الامونيا. هاي بروتين دايت بيزود الامونيا لان البروتين احنا قلنا الامونيا جايه من الدي امينيشن اوف امينو اسيد. يبقى هاي بروتين دايت او اللي هو الجاسترو انتستينال بليدنج اللي هي يحصل فيه اكسسيف نيتروجين ترمينال. طيب وهو الجاسترو انتستينال بليدنج ده نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. اب نورمال طب من ضمن الحاجات اللي بتعمل جاسترو انتستينال بليدنج هي الليفر باثولوجي. اي ليفر باثولوجي ممكن يجي له جاسترو انتستينال بليدنج. طيب في حالات الهيباتيك ديزيز او الليفر ديزيز بلازما امونيا ليفل ممكن يوصف 5 تايم. يعني ايه 5 تايم؟ هنا الريفرنس رينج ان ذا ادلت اللي هو من 15 ل 45 يبقى ال 45 دي في 5 في الليفر باثولوجي. طيب هنا بس ناخد بالنا هنا في النيو بورن كام وفي الادلت كام. طبعا كميه في النيو بورن اعلى. نيو بورن اعلى كتير كتير. ليه؟ لانه ان الليفر الليفر از الليفر سيل از ستيل اماتيور. ايوه يبقى هنا الامونيا والبيليروم لما ناخده المره الجايه هنعرف ان في النيو بورن الليفل بتاعه فيري هاي كونسنتريشن في النيو بورن. بس ده طبيعي عندهم مش ديزيز. ليه؟ لان الليفر اصلا اماتيور مش قادر لسه يعمل الفانكشنز بتاعته صح. طيب بعد كده وات از ذا امبورتنت اوف ذا سيريال امونيا ميجر. يبقى انا عملت دلوقتي كام مره سيريال؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات اللي هي مع الانزيمز اوف ليفر. نمبر 2 مع البروثرومبين تايم. نمبر 3 ودي مهمه اللي هي الامونيا. انا قلت مع البروثرومبين تايم ده بيقول لي ان هو سيريال ميجرمنت عشان اللي هي الريسك اوف بليدنج. يعني انا اقول لهم لاهل البيشنت ده خلوا بالكم ممكن يجي له بليدنج في اي وقت ممكن يكون فيتال يعني خطر. هنا مع الامونيا برضو نفسها بوتنشال ريسك اوف هيباتيك كوما. يعني ايه؟ الناس اللي عندهم ليفر ديزيز لان الليفر مش قادر يحول الامونيا الى يوريا فهلاقي الكميه اللي هي الريفرنس رينج القليله دي ارتفعت 5 مرات. فده ممكن من الحاجات اللي بتؤدي ان البيشنت اوف ليفر ديزيز يخش في كوما. خلاص يبقى الليفر ديزيز واحد عنده ليفر ديزيز ممكن يخش في كوما نتيجه ايه؟ عارفين يعني ايه كوما؟ خلاص يبقى ده نتيجه الامونيا ارتفاع الامونيا. يبقى لما يعمل سيريال ميجرمنت يعني هو عمل النهارده الامونيا ليفل كانت مثلا 10 وبكره طلعت 15 وبعده طلعت 20 يبقى ده ممكن يجي له كوما هيباتيك كوما. واضح؟ ليه؟ لان الامونيا دي قلنا فيري توكسيك ولازم كونفرتد في الليفر الى يوريا. طيب فبالتالي لو حصل فيه مشكله في الليفر وما قدرش يعمل العمليه دي يبقى عنده ممكن يجي له هيباتيك كوما. واضحه؟ واضحه. خلاص اللي هي ديت بوتنشال ريسك. عارفين يعني ايه ريسك؟ ريسك بوتنشال يعني اوف هيباتيك كوما. بوتنشال ريسك يعني هو بص مش ان انا ببقى ساعات بتبقي حفظت الحاجه بالانجليزي ومش عايزه تعرفيها بالعربي خلاص انا حفظتها فاعتقد ان انتوا تحفظوها كده بالانجليزي بوتنشال يعني ان هو هيجيب يعني طيب اللي يهمني بقى اللي هي استي اوف امونيا ازاي اعمل استي اوف امونيا السامبل الاول اللي هي كلمه امونيا فبالتالي ما يكونش في الانتي كواجولانت امونيا دي خدناها في اول محاضره لو انا هجمعها على بلازما لو انا هاخد بلازما يبقى ما تكونش على امونيا هتكون لاما ايديتا او ليثيوم هيبرمايز بلازما يبقى الهيبرين ما يكونش امونيا هيبرين لاما يكون ايديتا انتي كواجولانت او ليثيوم هيبرين نمبر 2 الهيمولايز سامبل شود بي ريجكت دي من الحاجات الامونيا اللي بتزيد مع الهيموليز لان انا قلت البليدنج بيزود الامونيا وبالتالي الار بي سيز يبقى ممكن تبقى فيها هاي كونتنت اوف امونيا نمبر 2 الامونيا سامبل دي من الحاجات اللي هي بتبقى شوت بي ستورد اون ايس لو رجعتوا لاول محاضره هتلاقوها برده هي من الامونيا دي من الحاجات اللي هي شوت بي ستورد اون ايس طيب تو بريفنت ميتابوليزم اوف اذر نيتروجينس كومباوند الى امونيا يعني بيمنع الايس ده بيوقف الميتابوليزم فيمنع تحويل النيتروجينس سبستانس الى امونيا طيب لو ما عملتهاش بقى على الايس يبقى معناته ان هيدينا فورس هاي فورس هاي دي طيب بصوا لو هي اوريدي فيها بص طيب بقيس الامونيا ازاي تاني ان ده باي ان اند بوينت انزيماتيك مش كايت ده اند بوينت دي زي الكوليسترول دي هيدروجينيز اللي قلنا في الامتحان دي اند بوينت هنا بقى برضه النات اتش اتحولت الى نات يبقى ده معناته ديكريز ولا انكريز ابزوربنس ديكريز الابزوربنس هو ده موجود اند بوينت انزيماتيك ريأكشن يوزنج انزيم اند كو انزيم كونفرت النات بي اتش الى نات بي ومعناته ديكريز ان ذا ابزوربنس واضحه؟ طيب الطريقه الثانيه اللي انا ممكن اقيس بيها الامونيا اللي هي ايون سيلكتيف الكترود ميثود فاكرين الايون سيلكتيف الكترود اللي كنت بقيس بيه الهيدروجين ايون كونسنتريشن ممكن الايون سيلكتيف الكترود ده يكون عليه ممبرين سيلكتيف بس او يقدر يتعرف بس على الامونيا يبقى عندي طريقتين لقياس الامونيا لا اما اند بوينت انزيماتيك لا اما ايون سيلكتيف الكترود خلاص كده يبقى انا قلت لحد دلوقتي ثلاث حاجات او ثلاثه تيست ان انا اعمل بيهم اسسمنت اوف ليفر فانكشن الحاجه المهمه بقى اللي هي مهمه عشان الامتحان ومهمه عشان الاكتيفيتي اللي انتوا هتعملوها اللي احنا بنسمع ناس كتير عندهم هيباتايتس طيب الهيباتايتس ديت بيبقى فيها لو احنا دخلنا بقى في الباثولوجي ما اعرفش خدته او لسه هتاخده في اكيوت وفي كرونيك وفي كرونيك اكتيف حاجات كتير طيب عامه الهيباتايتس بنقول ات از ان انفلاميشن اوف ليفر انفولفنج بارينكيما ليفر سيل يبقى انا هنا الباثولوجي فين في البارينكيما في الهيباتوسايت يبقى متوقع اي نوع من الانزيم اللي هو هيبقى في السماء الاي ان تي هيبقى اكتر هذا لا يعني ان اللي هم التانيين بتوع البيلياري مش هيتاثروا هيتاثروا بس مبسوطة منكم جدا النهارده طيب لابوراتوري دايجنوزيس اللي هي نمبر 1 هاي اهم حاجه كمان في الهيباتايتس ان هو بيبقى ديفلوب رغم ان هي بارينكيما خلاص بس بعد شويه البيشنت ده بيجي له جوندس الجوندس ده عباره عن بيلير يبقى هو بيبدا بارينكيما بس بعد شويه هيحصل فيه افكشنز اوف بيلير تشو البيلير ده هناخده بالتفصيل المره الجايه بس اعرف ان الهيباتايتس بتبقى اللابوراتوري دايجنوزيس اوف اكيوت هيباتايتس يعني ايه اكيوت؟ اكيوت اللي هي هاي اي اس تي اند اي ان تي اللي هو من نفس الكلام اللي موجود في السلايدات اللي هي من 20 ل 50 والكرانت فوسفاتيز بيها سلايت انكريز ليس ذان 3 ابر ريفرنس ليمت نمبر 2 انكريز اوف اول فورم اوف بيليروبين ده ان ذا سيرم اند يورين ده هاخدها بالتفصيل المره الجايه يبقى انا لما اقيس له البيليروبين انا ما جبتش سيره البيليروبين النهارده هلاقي عنده البيليروبين زاد والبيليروبين ده نورمال ريفرنس رينج ما يزيدش عن 1 ملي جرام بر ديسيلي كونه يعلى عن 1 تبدا يحصل فيه جوندس يعني ايه جوندس اللي هي يلوش ديسكالريشنز اوف سكليرا اند الميوكاس ميمبرين طيب اللي هي تلاقي اللي هي السكليرا خلاص بتتحول بدل ما هي تبقى وايت بتبقى يلو عارفين يعني ايه سكليرا؟ طب خلاص يبقى هي بدل ما هي بتبقى اللون الوايت ده ان هي بقت يلو فده اللي هو الجوندس يبقى انا عندي الانزيمز عاليه هو عنده جوندس طيب الجوندس ديت بيليا طيب بدا بارينكيما وانتهى بيليا اللي بيبقى فيه هاي يورينري يوروباينوجين، خدوا برضو الاسم ده دلوقتي والمره الجايه هيبقى واضح بالتفصيل. هاي يورين يعني يوروباينوجين بيبقى اكسكريتد في اليورين بكميه كبيره وبعد فتره بيختفي. ليه برضو المره الجايه؟ يبقى انا عندي واحد عنده اكيوت هيباتايتس بيشتكي بقى من ايه اللي هو بقى او هيروح يقول عندي ايه. بيبقى غالبا في تو ستيج اللي هي بري اكتريك ستيج اكترس دي احنا عرفناها خلاص. بري اكتريك يعني قبل ما يجي له جونس او قبل ما يبقى اللي هو السكليره تتحول الى لون اصفر. بيشتكي من ايه؟ بيشتكي نون سبيسيفيك سيمتومز. يعني ايه نون سبيسيفيك سيمتومز؟ اللي احنا بنقول عليها اعراض مش سبيسيفيك، يعني كلها واحده من يعني واحده تقول ده دماغ وجعاني سخن شويه، يعني عارف اللي هو ايه بنقول عليها فلو لايك سيمتومز. يعني فلو يعني زي الانفلونزا، زي دور انفلونزا كده. وبعد شويه بعد كام يوم كده تتحول عينين لون اصفر. طيب يبقى الهيباتايتس عندها تو ستيج، واحده بري اكتريك ستيج اللي هي نون سبيسيفيك سيمتوم. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني مش سيمتوم بتقول ان دي هيباتايتس، اللي هي لوس اوف ابيتايت. كل الناس ممكن تكون لوس اوف ابيتايت، نوزيا ويز بين، ده ممكن يكون سبيسيفيك اكتر بين ان ذا رايت هايبوكوندريا. رايت هايبوكوندريا ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده الحته دي موجوده فين في الجسم؟ لما تيجوا تروحوا المستشفيات هيقول لكم خدوا بوستر دوز لو انتم طعمين ايه البي والسي، بنقول انفكشن كنترول، بنقول ان البلاط لازم يتعمل له السيرولوجي، يعني لو واحد من بره بدم طلع فيه بي او سي خلاص بداية عدم، مش الراجل البلاط نفسه اتعدم ما يتنقلش ليه البيشنت خلاص. نعمل اللي هي انفكشن كنترول في اللي هي ايام الحج وايام الحاجات دي كلها، نحاول ان احنا نعمل عشان الهباتيتس بي والسي بينقلوا بيتحولوا الى سيروزس، بيتحولوا الى هباتيتس كارسينوما. واضح كده؟ يبقى الاكوت هباتيتس مهمه. المره الجايه مع محافظه البنروبا هحط لكم عليها حاله ونشوف هنحلها ازاي. خلاص اللي مش فاهمين بقى اللي هي بتاعه الكيبرون سوليال سيستم يقول